نظن لذلك أن المغانم إذا جمعت وفيها طعام أو علف لم يجوز لأحد أخذه إلا لضرورة. لم يجوز لأحد أخذه إلا إيش؟ لضرورة. لأننا إنما أبحنا أخذه قبل جمعه لأنه لم يثبت فيه ملك المسلمين. قبل الجمع ثبت الملكية؟ لم تثبت، لكن بعد الجمع انتهت إيش؟ الإباحة. قال لم يثبت فيه ملك المسلمين بعد، فأشبه المباحات من الحطب والإيه؟ الخشب. قال إذا حيزت المغانم، ثبتت ملكية المسلمين فيها، صارت ملكا للمغانمين كما قلنا، مما غنمتم، فخرجت عن حيز المباحات وصارت كسائر أملاكها، كسائر أملاك الغنيمة، فلم يجد الأكل منها إلا لضرورة، إلا إيش؟ ثم قال وهو ألا يجدوا ما يأكلونه، فحينئذ يجوز، لأن حفظ نصوصهم ودوابهم أهم، وسواء حيزت في دار الحرب أو في دار الإسلام. انتبه هذا الكلام هنا، أو في دار إيش؟ الإسلام. نعم. قال القاضي ما كانت في دار الحرب جاز الأكل منها، ما كانت في دار الحرب جاز الأكل منها، وإن حيزت لأن دار الحرب مظنة الحاجة، يعني إن تمت حيزتها في دار الحرب يجب أن نأكل منها. قال وإن حيزت لأن دار الحرب مظنة الحاجة لعسر نقل الميرة إليها بخلاف دار الإسلام، لأن نحن في دار الحرب ما نستطيع نأكل، لا نستطيع نأكل معنا إيش؟ طعامنا فنحمله. قال وكلام الخارطي عام في الموضعين، عام إيش في الموضعين، لا فرق بين دار الحرب وبين دار الإسلام بعد الحيازة، وإذا تمت الحيازة فالمنع، وإذا تمت الحيازة فإيش؟ تمت الحيازة في دار الحرب أو في دار الإسلام. قال وكلام الخارطي عام في الموضعين والمعنى يقتضيه، ما المراد بالمعنى يقتضيه؟ ثبوت الملكية، فسواء تمت الحيازة في دار الإسلام أو تمت في دار الحرب، الملكية ثبت أم لم تثبت؟ الملكية ثبت، وإذا ثبت الملكية يباح الأخذ منها؟ لا يباح الأخذ منها، لما صارت ملكا للغنمين. نعم. فيصبح هذا الأخذ بغير وجه حق، يصبح تفرد واختصاص بغير وجه حق وحرمان الآخرين. قال فإنما ثبت عليه أيدي المسلمين وتحقق ملكهم له لا ينبغي أن يؤخذ إلا برضاهم كسائر أملاكهم. قال ولأن حيازته في دار الحرب تثبت الملك فيه، حيازته في دار الحرب تثبت إيش؟ الملك فيه. يرد على الذي يشترط الحيازة في دار الإسلام، ليس بشرط، حتى لو دار الحرب يتم المنع، تثبت الملك فيه بدليل جواز قسمته وثبوت أحكام الملك فيه بخلاف ما قبل الحيازة، فإن الملك لم يثبت فيه بعد. هذا كلام طيب، إلا أن هناك بس مسألة بسيطة تحتاج أن إيش؟ إيضاح من كلام ابن القيم ابن قدام رحمه الله. نعم. ويقول إيش؟ أنه بعد الحيازة سيتم الحيازة في دار إسلام أو في دار حرب لا يؤخذ من هذا الطعام من هذا اللحوم ومن غيرهما إلا بإيش؟ إلا بإذن هذا بدون خلاف. قال إلا أن تدعو أي شيء الضرورة، ما قلت في الحاجة، قال أن تدعو الضرورة. هذا كلام شوية يعني غير ظاهر، إلا أن تدعو أي شيء الضرورة. لماذا؟ غير ظاهر من أمرين، غير ظاهر من أمرين. الأمر الأول أنه لا يتصور، لا يتصور، والله تعالى أعلى أعلم. نعم. أن تلم بالمسلمين أي بالوجاه ضرورة ولا يأذن لهم الإمام، ولا يأذن لهم إيش؟ الإمام فيه الأكل من هذا الطعام من ذات حاجة حانة، فذات الضرورة التي نزلت به، مفهوم؟ أما إذا كان يريد إلا فوى الضرورة ولا يأذن الإمام لا يفرق بين الضرورة وبين غيرها، انتبه، هو قصد إلا فوى الضرورة أي ما عدم وجود إذن من الإمام، فيباح لهم بعلة الضرورة أن يأخذوا من هذا الطعام، صحيح؟ أما لو أذن الإمام هل هناك يفرق بين حال الضرورة وبين غيرها؟ لا يفرق، فالإذن يرفع الحرج ويرفع الشبهة بلا خلاف، صحيح؟ فقولوا إلا أن تلو الضرورة ما عدم إذن الإمام فلهم أن يأخذوا بغير إذنه. فنحن نقول أن هذا كلام يشكل عليه أمران، الأمر الأول أنه لا يتصور كما قلنا أن إمام أمير يرى الفاقة والحاجة والضرورة تلم بجيشه بالغزاة ولا يأذن لهم من أخذ هذا الطعام، هذه واحدة. الثانية هي أشد، نعم. الحديث الذي مر معنا حديث رافع بن خليج وحديث أبي داود كذلك، كلاهما ظاهر في وجود أي شيء، في وجود الحاجة، في وجود الحاجة. فمتن الحديث ماذا؟ وأصاب الناس جوع، وفي الحديث الآخر وأصاب الناس فاقة وحاجة وجود شديد. نعم. ورغم ذلك ما أباح لهم النبي عليه السلام، كما قلنا العلة الصحيحة أن هذا الأمر، أن هذا منع بسببين، أن هذا المرء المنع بسببين، بسبب الحيازة والتي دل عليها أنهم في دار الإسلام وبسبب النهضة، وبسبب النهضة، صحيح؟ فقد انتبه، هذا ليس على كلام المقدمة إلا في الضرورة، فنقول قد يحمل كلام المقدمة وكلام الخرف إلا أن تبقى الضرورة، أي الضرورة إيش؟ المهلكة، يعني يكون على شفة إيش؟ على شفة الهلكة، على شفة الهلكة، وهنا يفرق بين الحاجة وبين الضرورة، تذكرون من قبل فرقنا بين هذين المصطلحين بين الحاجة وبين الجوع. فالحاجة أنك قد تستطيع أن تحمل هذا الجوع ولكن بقدر ما يعيش من المشقة والعناء. قد تستطيع أن تحمل هذا الجوع ولكن بقدر المشقة. أما الضرورة فتكون على وشك أي شيء الهلكة، على وشك الهلكة. فيبقى من هذا الباب، من باب السعادة المعروفة، أن الضرورة تبيح المحرمة. فكما تباح الميتة وهي محرمة يباح الأفضل من هذه الحيوانات ومن هذا الطعام بعد سياجتها، بعد سياجتها. نعم. بهذا نكون الله تعالى على العالم انتهينا من هذه النقطة السابعة. نعم. ما يرخص أخوه من الغنيمة. نعم. معنا الآن مسألة النقطة الثامنة هي أهم، وهي أهم نرجو الانتباه لها، هي مسألة التلطف في دار الحرب. مسألة ايش؟ التلطف في دار الحرب. نعم. ما معنى التلطف في دار الحرب؟ دخول دار الحرب من قبل الوجاه يكون على صورتين، يكون على صورتين، فهمك الله، صورة علانية وصورة ايش؟ خفية. نعم. الصورة العلانية هي صورة اي شيء؟ الغزو. صورة اي شيء؟ الغزو. والصورة الخفية هي صورة التلطف، هي صورة التلطف، أي أنهم لم يدخلوا وجاة فادحين، لم يدخلوا وجاة فادحين، لما دخلوا لأمر أو لآخر، دخلوا لأمر أو إيش؟ لآخر. نعم. قال ابن قدامة في المغني، قال فصل، قال إيش؟ فصل. إذا دخل قوم لا منعة لهم، انتبه هذا القيد الهام، لا منعة إيش؟ لهم. ما لا منعة لهم؟ ليس لهم قوة، فإذا كانوا لهم قوة وشوكة، يعني كانوا دخلوا كجيوش، كجيش، كرجاء، يلتحق بالاحكام التي ايش؟ صدر ذكرناها، انا ليس في اخلاق، غنيمة تخلص. نعم، ليس هذا المثال. اما نتكلم عن الذين يدخلوا بصفتين كايش؟ كرجاء. يعني دخلوا بصفة شخصية فردية. بصفة ايش ناصر؟ شخصية فردية. لم يدخلوا كرجاء، كجيوش، كمقاتلين، كمجاهدين. دخلوا بأي صورة أخرى. نعم، إذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام، هذا الشرط الثاني. بغير إذن ايش؟ أما لو دخلوا بإذن الإمام يلتحق بأحكام الغنيمة، ليس خلاف، ولو كان شخصا واحدا. نعم. نعم. إذا دخلوا بلا منعة وبدون إذن إيش؟ الإمام. هذا هو التلطف، هذا هو صورة التلطف. قال فغنموا، دخلوا وأخذوا غنيمة. نعم. مشروع ليس مشروع؟ مشروع، ليس في خلاف، ليس هنا القضية، ولكن القضية هذا المال المأخوذ كيف يعامل؟ بمعنى هل يخمس أم لا يخمس؟ مفهوم؟ نعم. قال فعن أحمد فيه ثلاث روايات. نعم. على أحمد في كم رواية؟ ثلاث روايات. قال إحداهن الأولى: إن غنيمتهم كغنيمة غيرهم، يخمسه الإمام ويقسم باقيه بينهم. إيه؟ القول الأول كمرض من حكم إيش؟ الغنيمة العادل المعروف. أن أول ما يأخذ هذا المال إيش يفعل فيه؟ يخرج إيش؟ الخمس، يأخذ هذا الخمس يعطيه الإمام أو الأمير، والأربعة أخماس والزارة فيهما بينهم، كانوا ثلاثة، كانوا اثنين، كانوا واحدة، كيفما كانوا. مفهوم؟ تعامل كما تعامل أي شيء الغنيمة، ليس هناك خلاف. قال وهذا قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي. نعم. لعموم قوله، ما الدليل؟ قال لعموم قوله سبحانه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. قال هذا نص عام صحيح؟ فحتى نخرج هذه الصورة، انتبه، حتى نخرج هذه الصورة، صورة قوم يدخلون بغير منع بدون إذن الإمام، نحتاج إلى إيش؟ دليل، نحتاج إلى مخصص. نعم. وليس هناك دليل، فيبقى النص على عمومه. نعم. قال والقياس بهذا النص على عمومه، ثم دل آخر القياس. قال والقياس على ما إذا دخلوا بإذن الإمام، لو أن واحدا دخل بإذن الإمام، ما حكم المال الذي يغنمه؟ يخمس غنيمة عادية. نعم. العدد ليس مقبل، كان واحدا، كانوا ألف، كانوا مئة، ليس إيش هذه القضية، لما لكن كان يوصل أحيانا سرية من إيش؟ من شخص واحد. هذا حدث في السيرة عدة مرات. نعم. هذا القول الأول، هذا القول إيش؟ أن هذا المال المأخوذ بطريقة التلطف يشهد لبيب يخمس. نعم. قال الثانية، الرواية الثانية عن أحمد، قال هو لهم. تعجبكم هذه الرواية؟ قال إيش المنصب؟ هو إيش؟ يعني إيش يخمس ولا ما يخمس؟ ما يخمس، كله إلى من؟ إلى الذين قاموا بأخذ هذا المال. قال هو لهم من غير أن يخمس. ثم قال وهو قول أبي حنيفة. الآن تقوله بقول هذا الحديث، لأنه اكتساب مباح. انظر التعليل، تعليل الله قال، انتبه لماذا قال؟ انتبه، قال لا كل لهم بدون تخميس. لماذا قال؟ قال أنه اكتساب مباح، يعني عمل ايش؟ مباح، كما تحت، كما تحمل فاسك وتذهب الى الغابه فتقطع ليش؟ الحاط الحطب وتذهب تبيعه، هل احد يشاركك؟ لا احد يشاركك، هذا مال مباح، صحيح؟ قال هذا مثله. قال لانه اكتساب مباح من غير جهاد. لماذا قال من غير جهاد؟ لامرين، لأنهم دخلوا بلا منع بلا قوة بلا شوكة فلم يكونوا فاتحين صحيح. لما دخلوا من أجل الجهاد ما دخلوا الغرض أو الآخر أو قد يكونوا فقط دخلوا من أجل غنيمة هذه الأموال وهذا مشروع ليس قضية شهادة لماذا الدولة ما كيف يعامل مفهوم؟ فقال أنه ليس جهاد لماذا لأنهم من مدخلوا كما قلنا غزاة فاتحين أو مقاتلين فهي أنه بدون إذن الإيمان. قال لأنه اقتصاب مباح من غير جهاد فكان لهم نعم شبه الاحتفاظ كما كنا كذلك تحتفظ فإن الجهاد إنما يكون بإذن الإمام نعم أو من طائفة لهم منع أو من طائفة لهم منع إذا يجوز بدون إذن الإمام يجوز نعم فلو حالتين هم بإذن الإمام أو بدون إذن نعم هذا كلام صحيح من فلاح لمن يشترط وجود الإمام أو من طائفة لهم منع صحيح يريد أن يقول أن صورة الجهاد عند دخول هذه الدار دار الحرب تتحقق بأمرين إما أن يمثلك الإمام وإن كنت رجلا واحدا نعم يرسلك الإمام صحيح على قول مشهور في المذهب من 50 صحيح أو تحقق بصورة أخرى بدون إذن الإمام ولكن دخلت ولك قوة وشوكة ومنع فيعرف أنك دخلت من أجل أي شيء أنك تقاتل من أجل أن تقاتل نعم. قال فأما هذا لا بإذن الإمام ولا بشوكة ولا منع صحيح. قال فأما هذا فتبصف وسرقة كما قلنا المراد بالسرقة لغة لا عرفا لا عرف الناس اليوم السرقة عن إيه أخذ المال سفيا. قال وأما هذا فتلصص وسرقة ومجرد اكتساب كما تحمل كما قلنا الفاس فهذا بتحتفظ ومجرد أي شيء اكتساب مباح. نعم هذا القول الثاني هو قول الإمام أحمد وهو قول الإمام أبي حنيفة كما يأخذ عنده خمس قول في المسألة ثلاثة كل هذا ورد عليه أحمد صحيح. الرواية الثانية وافقوا عليها من أبو حنيفة الرواية الثالثة أنه لا حق لهم فيه. كيف بقى هذا الكلام؟ تأشيرك الرواية للمضي؟ أعطيه علي أنت كده بيه مستعيل يأخذ بيها وهي رواية ضعيفة صحيح؟ أنه لا حق لهم فيه لا يأخذ منه شيء لا خمس ولا ربع ولا أي شيء ما. قال أحمد في عبد أبق هرب إلى الروم ثم رجع ومعه متاع عبد هرب دخل الروم ولما رجع أخذ معه متاع عبد مسلم. قال فالعبد لمولاه معروف قال وما معه من المتاع هذا ما قلت ليس بطريقة إيش الحارة ليس بصورة الغزل يعني. قال وما معه من المتاع والمال فهو للمسلمين في المحل التعليل لأنهم وصى بفعلهم فلم يكن لهم فيه حق. الوجه الرواية الثالثة على أي وجه أنهم فعلوا هذا بدون إذن من إمام فيعاقبون لعدم الإذن لكن هذا رواية ضعيفة. قال ابن قدامة والأولى أولى ابن قدامة رجح الرواية إيش؟ الأولى الذي عليها أكثر أهل العلم. قال الأوزعي لما أقفل عمر بن عبد العزيز الجيش الذي كان مع مسلمة كسر مركب انظر هذا الأثر انظر هذا الأثر نعم الذي يرجح به ابن قدامة كسر مركب رجع جيش من الشام من قتال الروم نعم وكانوا في مركب فهذا مركب إيش؟ كسر مركبه بعضهم فأخذ المشركون ناسا من القط فلما كسر يعني نزل بساحل الروم فأخذ إيش؟ ناس من المسلمين فكانوا خدما لهم أبقوا خدما لهم فخرجوا يوما إلى عيد لهم خرج الكفار وتركوا عليه القط المسلمين إيش؟ عيد لهم في المركب وخلفوا القط في مركبهم وشرب الآخرون هؤلاء الكفار صاروا إيش؟ يشربون أي شيء الخمر في يوم العيد حتى إيش؟ غابوا عن أي شيء؟ عن الوعي نعم. قال ورفع القط القلع رفع أي شيء قلع إيش؟ المركب وهربوا بها وفي المركب متاع الآخرين وسلاحهم في المركب كان متاع الكفار وإيش؟ وسلاحهم أموال وغنائم وغير ذلك. قال فلم يضعوا قلاعهم حتى أتوا بيروت ما تركوا القلاع إلا وصلوا دار الإسلام. قال فكتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز العامل هناك اكتشف عمر إيش نفعل هؤلاء رجعوا ومعهم هذه الغنائم كيف نوزعها كيف نقسمها نعم. فكتب عمر قال نفلوهم القلع وكل شيء جاءوا به إلا الخمس. وعمر قال إيش هذه الغنيمة تعامل مع عملة هذا المال الذي رجع به هؤلاء الناس وعامل مع عملة أي شيء أخرج الخمس والباقي لهم أخرج الخمس والباقي إيش لهم رواه سعيد والأكرم نعم. إذا نقول أن هذه المسألة فيها كم رواية فيها ثلاثة قول الأكثر من أهل العلم وهي التي رجحها ابن قدامة أن هذا المال يعامل مع عملة الغنيمة سواء بسأخرج من الخمس والباقي لأصحابه نعم. الرواية الثانية وإيش أنه لهم أن هذا المال كله أن هذا المال كله بأصحابه الذين قاموا بهذا الأمر هي الرواية التي وضعيها كما قلنا أنهم يحرمون من على وجه العقوبة جيد. قال سنرجع إلى هذا القليل قال وإن كانت الطائفة ذات منع طائفة لها منع طائفة إيش ذات قوة ذات شوكة غزوا بغير إذن الإمام دخلوا بدون إذن إيش الإمام. قال ففيه روايتان إحداهما لا شيء لهم وهو شيء للمسلمين. إحداهما لا شيء لهم وهو شيء للمسلمين. قال والثانية يخمس والباقي لهم وهذا صح. نعم هذا صح. لماذا؟ ها؟ يتحقق أي شيء؟ يتحقق المعنى الأخذ بإيش؟ بالقوة لوجود أي شيء معهم وجود المنع والشوكة وخفة القهر. نعم. قال ابن رحاس في مسار الأخلاق قال اختلفوا فيما إذا دخل رجل من المسلمين أو جماعة لا منع لهم دار الحرب بغير إذن الإمام فغنموا شيئا. نرجع نفس المسألة بغير منع واحد اثنين دخلوا بغير إذن الإمام فغنموا. فذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه وأكثر أهل العلم إلى أنه يخمس ما غنموه والباقي لهم أو لا إذا كانوا مجموعة أو إذا كان رجل إيش واحد. قال هو مذهب مالك. هو مذهب إيش مالك إن كانوا أحرارا وإن كانوا عبيدة فعنه قولان وإن كانوا ذمة فلا يخمس. المهم أنهم إذا كانوا أحرارا هذا الذي يهمنا. مذهب مالك موافق لمذهب إيش أكثر أهل العلم من الشافعي ورواية الإمام أحمد أن هذا عمل معاملة الغنيمة. قال الرافعي والنووي إذا دخل واحد أو شرذمة دار الحرب مستخفين دخلوا إيش واحد أو شرذمة يعني عدد قليل مستخفين وأخذوا مالا على صورة السرقة على صورة السرقة الصلاة. قال فوجهان أحدهما وذي قطع الغزالي الذي رجحه من الغزالي من الكفاية الشافعية وادعى الإمام أنه المذهب المعروف أنه ملك من أخذه خاصة ملك إيش ملك من أخذه ملك الذين قاموا بهذا الأمر. قال والأصح من حيث رجح نفس الجيش ابن قدامة فأقول والأصح الموافق لكلام الجمهور أنه غنيمة مخمسة أنه غنيمة أي شيء مخمسة. نعم نقول في هذا المسألة قولان قويان وقول ضعيف. القول الضعيف هو القول الثالث في الرواية الأخيرة عن الإمام أحمد أنه له أنه ليس لهم شيء على سبيل الأخذ الثالث نحتاج إلى كما قلنا من السنة الشرعية حتى نقول بحرمانين من هذا الأمر كعقوبة شرعية ليس لدينا دليل ما نجرب مجرد استفهام صحيح. فتحقق في هذه المسألة من ناحية الفقهية كتكليف قولان قويان قول من قال بأنه يخمس وعمل معاملة الغنيمة وقول أبي حنيفة أنه يكون إيش لهم أنه يكون لهم. الذين قالوا يخمس استندوا لنص الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسة وقالوا هذا نص عام لم يستثني الله تعالى منه أحدا أو صورة من الصور أو صورة من الصور. فهذه الصورة استثناء إذا قلنا باستثنائها من هذا النص بأي دليل هذا قول الجمهور يقول بأي إيش فليس هناك دليل على أن من دخل وغنم بغير إذن الإمام ولو كان شخصا واحدا يحرم من غنمه أو هذا لا تسمى غنمه هذا قول الجمهور دل بعموم أي شيء بعموم الآية. الآية حديثة له وجهة أخرى له إيش وجهة أخرى من كلمة من رد هذه الوجهة على وجه التفصيل. قال في البداية قال وإذا دخل الواحد أو الإثنان دار الحرب دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأخذوا شيئا لم يخمس لم إيه لم يخمس انظر التعليل لأن الغنيمة هو المأخوذ قهرا وغلبا لأن الغنيمة عرفنا الغنيمة تذكرون في أول هذه البحوث. قال لأن الغنيمة هو المأخوذ قهرا وغلبا لا اختلافا وشرطا. ثم قال والخمس وظيفتها لا وظيفة غيرها يجب أن يقول الخمس وظيفة المال المأخوذ بالإيش بالقهر والقوة والغلبة على كفار من المسلمين صحيح. فيقول أن صورة التلصف أو صورة الشرطة ليس في هذا المعنى ليس في معنى أي شيء معنى الأخذ بالقهر وبالقوة مفهوم. قال هذا يعتبر استشهاد مباح لهم وكله لهم. لماذا؟ لأن إذا قلنا بالخمس هذا الخمس وظيفة الإيش الغنيمة وهنا لم نتحقق في هذا المأخوذ في هذا المال المأخوذ على وجه الشرطة والتلصف لم نتحقق في صفة الإيش الغنيمة التي شرطها كما مر معنا في أول هذا الدروس في أي شيء القوة والقهر والغلبة. هذا قول الأحناف وتكليفون هو كلام قوي. نعم. قال ولو دخل الواحد أو الاثنان بإذن الإمام ففيه روايتان واحد أو اثنان دخلوا بإذن إيش الإمام الجمهور على أنه إيش غنيمة كلام بإذن الإمام. قال فيه روايتان عند الأحناف في هذه المسألة روايتان اشترط العدد اشترط قالوا واحد أو اثنان ما إيش ما صح لابد أن يكونوا سرية لابد أن يكون في واختلف في حد السرية وبعضهم قال سبع وبعضهم قال تسعة وعشرة. قال والمشهور أنه يخمس وثق الجمهور في الرواية الثانية والمشهور أنه يخمس لأنه لما أذن لهم الإمام فقد التزم نصرتهم بالإمداد فصار كالمنع فصار إيش كالمنع. ثم قال فإن دخلت جماعة لها منع فأخذوا شيئا خمس وإن لم يأذن لهم الإمام لأنه مأخوذ قهرا وغلبا فكان غنيمة. ثم قال ولأنه يجب على الإمام أن ينصرهم إذ لو خذلهم كان فيه وهم للمسلمين بخلاف الواحد والاثنين لأنه لا يجب عليه نصرتهم. نجم لكم هذا الكلام سنقول نعم. الجمهور ذهب إلى تخنيخ هذا المال المأخوذ بغير إذن الإمام وبغير منع. إذا دخل أفراد قليلون ليس لهم منع وبدون إذن الإمام. وبدون إذن إيش؟ الإمام. إذا هناك أمران مفقودان، عدم وجود المنع وعدم وجود إذن الإمام. الجمهور ذهبوا لأنه خمر واستدلوا بنص الآية أي بعمومها، واعلموا أن ما غنمتم من شيء. مفهوم؟ انتهينا من هذا القول. القول الثاني قول إيش؟ أبي حنيفة ورواية الإمام أحمد. قول الأحناف ورواية الإمام أحمد أنه كله للغانمين، كلهم الذين أخذوه واستندوا على هذا القول على تكييف معنى الغنيمة. على تكييف معنى الغنيمة، الغنيمة كما تم تعرفها هي المال المأخوذ بالقهر والقوة. المال مأخوذ بالقهر والقوة، وقالوا هذا المال مأخوذ بتبطش وسرقة وليس بقهر وقوة، ومن ثم لا يسمى غنيمة. فلا يدخل في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. فهم هذا الكلام؟ قالوا أن الآية قالت إيه؟ ما غنمتم. والغنيمة لغة واصطلاحا كما عرفناه هي المال المأخوذ بالقهر، صحيح؟ فالآية تقصد المال المأخوذ بالقهر، هو الذي يغني، هو الذي إيش؟ يخمر. فأما هؤلاء ما أخذوه بالقهر، ما أخذوه بالقهر فلا يخمر. أنا أقول والله تعالى أهل العالم وجه الصواب في هذه المسألة، وجه الصواب في هذه المسألة كذا، أنه لا ينظر لا إلى عدد الداخلين دار حرب ولا إلى إذن الإمام أي وجوده أو عدمه. وجه الصواب في هذه المسألة أنه لا ينظر لا إلى عدد الداخلين إلى دار حرب كما اشترط الأحناف إحدى أولين. نعم، لا ينظر إلى اشتراط العدد، فلا نقول أنه الأقل من سبعة هؤلاء لا يعتبر المال مأخوذ عن طرفين غنيمة أو أكثر من ذلك، نقول بالجواز. كذلك لا ينظر إلى وجود إذن الإمام أو عدم وجود إذن الإمام، وإنما المناط على التحقيق هو قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم، واعلموا أنما غنمتم. فالمناط هو أي شيء، هو صفة أي شيء، هو صفة الاغتنام. وصفة الاغتنام تكون بأي شيء؟ بالقهر والقوة والغلبة. سواء كان القهر والقوة والغلبة على يد رجل، على يد اثنين، على يد ثلاثة، على يد أربعة أكثر أو أقل، وسواء كان بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام، فهذه الشروط ليس عليها دليل. فهذه الشروط ليس عليها دليل. والنص عام بالفعل واعلموا أنما غنيتم عام على هذا المعنى، أنه إذا تحققت صفة الاغتنام في هذا المال سواء كان الغانم رجلا واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، وسواء كان بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام، فهذا المال يسمى غنيمة لوجود أي شيء، لوجود شرطه، لوجود شرطه هو أي شيء؟ القهر والقوة والغلبة. وإذا سمي غنيمة يخمس، وإذا سمي غنيمة يخمس. أما إذا لم يوجد شرط الغنيمة الذي هو القهر والقوة والغلبة فلا يخمس. فلا يخمس. لا نقول بعدم التخميس لعدم وجود إذن الإمام، لا، أو لعدم استثناء العدد كانوا أقل أو أكثر، لا، إنما العدم أي شيء؟ لعدم وجود الشرط، لعدم وجود الشرط في هذا المال، هو أن يكون مأخوذا عن طريق القهر والغلبة. وهذا والله تعالى أعلم هو الراجح في هذه المسألة. فإذا دخل رجل أو اثنان أو ثلاثة أو أقل أو أكثر دار الحرب بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام وأخذ المال من الكفار على وجه الغلبة والقهر، فهذا المال يسمى غنيمة. وإذا أسميناه غنيمة إذا إيش حكمه؟ أنه يخمس، أنه أي شيء يخمس. ولو كان رجلا واحدا دخل خشية، دخل عالمية، بأي طريقة دخل، المهم أنه إذا أخذه بصفة القهر والغلبة إذا هذا غنيمة. وإذا كان غنيمة إذا حكمنا له بصفة أنه غنيمة إذا حكمه أنه يخمس. قال ابن حزم في المحلة وكل من دخل من المسلمين فغنم في أرض الحرب سواء كان وحده أو في أكثر من واحد بإذن الإمام وبغير إذنه، سواء كان واحد أو إيش؟ أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، صحيح؟ فهذا في رد على من اشترط العدد، وهو قول عن أحناف، في رد على من اشترط العدد. نعم، وسواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه، قال فكل ذلك سواء، فكل ذلك سواء، إنما المناط هو أي شيء؟ صفة الأخذ، كيف أخذ؟ وليس من أخذ أو أذن في الأخذ أو لم يأذن الإمام، من كيف إيش؟ أخذ. قال فكل ذلك سواء والخمس فيما أصيب والباقي لمن غنم. والباقي لمن غنم. قال لقول الله تعالى واعلموا انما غنمتم، انما اي شيء غنمتم، فالخطاب لمن؟ الغنمين. وصفه الاغتنام انها تكون باي شيء؟ بالقهر والقوه كما مر معنا في تعريف الغنيمه. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، الايه. وقوله تعالى فكلوا مما غنمتم، قال فكلوا، صحيح؟ فلو ان رجلا واحدا دخل بغير اذن الامام واخذ المال من الكفار بوجه الغلبه، هذا غنم ام لم يغنم؟ غنم. اذا ينطبق عليه قوله تعالى فكلوا مما غنمتم، ينطبق. وينطبق عليه قوله تعالى فان لله خمسه، الايه. وقال تعالى انظر حتى يدفع هنا اي شيء؟ اشتراط العدد واشتراط الاذن في امن واحد، بس اشتراط العدد واشتراط الاذن. قال وقال تعالى وقد قال تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فالمراد هنا انتبه هنا فالمراد هنا المبيح للقتال هو أي شيء؟ العدد؟ لا. العلم؟ لا. إنما هو شيء قاتلوا الذين يلونكم القرب أن يكون الكفار إيه؟ يلوننا. فإذا كانوا يلوننا فالخطاب متوجه لنا أم لا؟ فالخطاب متوجه لنا. كلامه صحيح وظاهر. قال انتبه فلم يخص بأمر الإمام ولا بغير أمره، لم يخص الأمر بالقتال بإذن الإمام أو بعد وجود إيه؟ إذنه. نعم. قال ولو أن إماما نهى عن قتال أهل الحرب لوجبت معصيته في ذلك، لأنه أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يمكن هذه الجملة خير يعني خارج محل النزاع، ولكن كلامه في الجملة كلام صحيح. في دفع اشتراط ابن الإمام وفي دفع اشتراط عدد معين ثم قال وقال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك قال ابن حزم وهذا خطاب متوجه إلى كل مسلم، فكل أحد مثله مأمور بالجهاد وإن لم يكن معه أحد، فكل واحد مأمور بالجهاد وإن لم يكن إيش؟ يقول أن هذه الآية دلالة على مشروعية أن تقوم بغزو العدو إيش؟ وحدك وبدون إذن الإمام. طيب إذا انتبه إذا أين لك الشارع بأن تغزو العدو وحدك وبدون إذن الإمام؟ صحيح؟ طيب إيش علاقة هذه الغنية المثالة نحن فيها؟ لو تذكرون قاعدة التي ذكرناها من قبل أن الأمر بالشيء أمر به وبين إيش؟ وبما يتعلق به أو بلوازمه. الأمر بالشيء أمر به ولي شيء وبلوازم شاء. فإذا أمرك الشارع انتبه إذا أمرك الشارع بالقتال ولم يشترط لهذا الأمر ابن إمام أو أي شيء أو عدد صحيح؟ طيب يترتب على هذا الجهاد أي شيء في الغالب؟ يترتب على غنيمة صحيح؟ إذا هذا الأمر بالجهاد يتضمن في طياته الأمر بتوزيع الغنيمة بدون اشتراط ابن الإمام وبدون اشتراط عدد معين، لأن الأمر بالشيء أمر به وبما لا إلا بها أو بما يتعلق به أو بالوزن. هذا الله تعالى أعلى وأعلم الذي يظهر في هذه المسألة. ما لو قام واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو أقل أو أكثر ودخل دار الحرب مستخفين مكرسخين، وقاموا بأخذ مال من أهل الحرب، لأن هذا المال ينظر إلى صفة أخذه، ينظر إلى صفة أخذه. فإن أخذ بصفة القهر والقوة والغلبة فهو غنيمة تخمس، نعم. ولا يشترط عدد معين أو يشترط إذن. نعم. هذه شروط مدفوعة، أما اشتراط العدد فقد ورد عن النبي عليه السلام وعليه بوض الإمام البخاري في كتاب الجهاد باب الصريعة، أو الرجل يكون صريعة وحده، وثبت عن النبي عليه السلام في عدة شرائع أنه كان يمشي رجلا واحدا فقط، كما في تذكرون من اتكلمنا فيه مبحث الاستهلاك، أن النبي عليه السلام أرسل عبد الله بن أنيس إلى قلب المسلمين المدني سرية واحدة، وكذلك بعث عمرو ابن أمية الضمري سرية واحدة. هذا في دفع اشتراط العدد المعين. كذلك يدفع اشتراط الإمام ابن الإمام بما مر معنا من قبل، أنه يجوز توزيع الغنيمة إذا كان هناك إمام بغير إذنه. تكون هذه المسألة إذا كان هناك إمام بغير إذنه، ولكن ذكرها الموردي. وخاصة في عصرنا أنه ليس هناك إمام شرعي من يعتبر. نعم. وقد أجاز أهل العلم كما نقلنا كلام ابن قدامة وغيره تكلم فيها الجويني في البياسي وابن تيمية كذلك في موردي الفتوى، أجاز أن في حالة غياب الإمام أن يقوم الناس بالجهاد، فإذا قاموا بالجهاد ماذا يفعلون بالغنيمة؟ لابد أن يكون بأي شيء لتوزيعها وتخليصها. كيف لا يشترط ذلك وجود إذن الإمام كما حررناه وعلى ذلك إذا قام إنسان ودخل دار الحرب وأخذ مالا كثيرا أو قليلا لا يشترط عدد معين ولا يشترط إذن الإمام، وإنما ينظر لصفة الأخذ، وهي المناط في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم، وفي قوله تعالى فكلوا مما غنمتم. فإذا تحقق صفة الاغتنام التي هي القهر والغلبة والقوة فهو مال غنيمة يخمس، إن لم تجد هذه الصفة فليس بإيش؟ بغنيمة. نعم. ننتقل إلى مسألة ثامنة صحيح؟ النقطة ليش؟ التسعة. النقطة التسعة وهي بيع الغنيمة. بيع الغنيمة. نعم. هل يجوز بيع الغنيمة؟ لا. ما المراد بالبيع هنا؟ يعني بيع أعيان ثلث، بيع أعيان الغنيمة ثم نقوم بتوزيعها الثمن على من؟ على الغنمين. يعني بدل أن نقوم بثلث بتوزيع أعيان الغنيمة على الغنمين، نقوم بدل الأعيان نقوم ببيع هذه الأعيان ونوزع أي شيء، ونوزع الأثمان. مفهوم؟ يعني توزيع الغنيمة، تقسيم الغنيمة يتم على طرفين، إما أن نقوم بتوزيع الأعيان نفسها يعني غريمة نفسها نقسمها خمس أقماش بالعدل طبعا ونقوم بتوزيع على كل على ثاني أو كل بقدر ثاني مفهوم؟ وإما أن نبيع الغنيمة أعيان الغنيمة ونحصل مالا نقديا ونقوم بتوزيع هذا المال على الغنمين كلهم بحسب ثاني مفهوم؟ هل يجوز هذا الأمر أم لا يجوز؟ نعم. قال ابن النحاس مسألة قال بعض الشراح المختصر قال ابن مواز هذا من كبار فقهاء الملكية في القرن الثالث قال إن رأى الإمام أن يقسم الغنيمة خمسة أقسام بالسوية فعل أي يقسم الإيش؟ الأعيان كما هي مفهوم؟ قال وإن رأى أن يبيع الجميع ويقسم الأثمان فذلك لا. إذا نجوز هذا الملكي نجوز إيش؟ بيع إيش؟ أعيان الغنيمة وتوزيع الثمن نقدا كلهم بحسب ثاني. قال وحسب مصحنون عن أبيه أن الإمام يبيع ويقسم الأثمان فإن لم يجد من يشتري قسم العروض أي الأعيان كما هي خمسة أجزاء بالقرعة. نعم. إلا أن الحزم له قول في هذه المسألة جواز بيع أعيان الغنيمة له قول في هذه المسألة. قال ابن حزم في المحلة قال تقسم الغنائم كما هي بالقيمة تقسم الغنائم إيش؟ نمرت بكما هي يعني بأعيانها بدون أي شيء بدون أن تباع ويأخذ النقد ويوزع على الغنيمة من كما هي كما حصلناها نوزعها بالقيمة معنى بالقيمة مراعي العدل أن يكون هذا بقيمة إيش؟ بقيمة هذا. قال ولا تباع ولا تباع لماذا؟ قال لأنه لم يأتي نص ببيعها لأنه لم يأتي نص بإيش؟ بيع. نعم. ثم قال يبين ما قلنا يبين ما قلنا قول الله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. انظر ماذا قال سدال بن حزم الله قال يقول فكلوا مما غنمتم الشاهد هنا قوله مما غنمتم فعاد على أي شيء؟ على المغنوم نفسه على المغنوم إيش؟ نفسه. قال ابن حزم ولم يقل من أثمان ما غنمتم ولم يقل من أثمان غنمتم فكله الفعل هذا لا شيء على نفس ايه؟ على نفس المغنوم نعم وليس على استبداله بثمنه هذا قوله. قال ومن طريق البخاري ذكر اسماده عن رافع بن خديج انهم اصابوا غنائم فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فعدل بعيرا بعشرة صياح مر معنا هذا الحديث في البخاري نعم. فانا لا اسمع هنا قسم اي شيء الاثمان ام نفس اعين الغنيمه؟ نفس اعيان ليس الغنيمه نفس اعيان الغنيمه. قال فصح انه صلوات ربي وسلامه عليه انما قسم اعيان الغنيمه هذا ليس مثله. قال وايضا وجه اخر فان حقهم انما هو فيما غنموا حق الغنمين متعلق باي شيء بنص الايه مما غنمتم متعلق بالاعيان وليس بالاثمان هو يريد ان يقول. قال فبيح فبيعوا حقوقهم بيعوا حقوق فبيعوا حقوقهم واموالهم بغير رضا من جميعهم اولهم واخرهم لا يحل. وإذا نقول أن الإمام إذا أراد أن يبيع لابد أن يأخذ رضا من؟ رضا الجميع. إذا أراد أن يبيع لابد أن يأخذ رضا الجميع من أولهم إلى آخره. لماذا؟ لأن الجميع له حق في إيش؟ في هذه الأعيان. له حق في هذه الأعيان. قال لا يحل لقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. صارت من أموالين؟ نعم صارت من أموالين بعد أي شيء؟ بعد الحلال ورضا الولد. قال فإن رضي الجيش كلهم بالبيع إلا واحدة. الجميع رضي إلا واحد. قال هذا الذي لم يرضى بالبيع فله ذلك لا حقه. قال انا اريد الاعيان نعطي الاعيان نفهم على قول ابن حزم فله ذلك ويعطى حقه من الغنيمه من عين الغنيمه. قال ويباع ان اراد البيع اذا اراد طبق نفسه بالبيع يبيع. قال تعالى ولا تكسب كل نفس الا عليها يقول انا هذا الرجل هذا ملكه او ثبت له الملكيه في هذه الاعيان فهو له نصيب هنا هو حر انا ما اريد ان ابيع نصيبي نفهم فنعطيه نصيبه ايش؟ من اعيان الغنيمه لا من ثمنها. ما. قال وبهذا جاءت الاثار في حنين وبدر وغيرهما يقول ايش؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام في كل الغنائم التي كان المسلمين يحصلونها انه كان يقوم بتوزيعها على صوره ايش؟ الاثمان عن الاعيان؟ الاعيان. نعم. قال وبهذا جاءت الاثار في حنين وبدر وغيرهما فقول علي انه وقع له شارف من المغنم ابل من المغنم يوم بدر هذا حديث البخاري. قال وقوع جويريه ام المؤمنين في سهم ثابت بن قيس ابن الشماخ قبل ان يقدم النبي صلوات ربي والسلام عليه. قال وغير ذلك كثير بالفعل يعني كل المصيبه بين ايدينا ان الله سلم فيها كان يوزع اي شيء يقسم اي شيء الاعيان لا الاتمام. قال وكذلك بعد النبي صلوات ربي والسلام عليه كقول ابن عمر وقعت في سهم يوم جلولا جاريه. قال هو قول سعيد بن المسيب وغيره. نعم. قال من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول اكره من قول صحابي هذا اكره بيع الخمس حتى يقسم. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يعني به ماذا قال؟ اكره بيع الخمس حتى اي شيء؟ حتى يقسم فيكره بيع الغنيمه إلا بعد التقسيم. فإذا قسمت كل واحد حرة أي شيء في سهمه، يبيع يشتري يترك كما يريد. نعم. قال ابن خلد بعد أن ذكر هذا الأثر المنصوص: ولا نعرف لهم مخالفا من الصحابة أصلا. من حجية كيف؟ قول السلف، فهم السنة، فهم السلف الصالح. نعم. هذا كلام طيب ونفيس، هذا كلام طيب ونفيس، وهذا ليس فيها نزاع. الفعل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو ظاهر النصوص القرآنية أن الغنيمة إنما تقسم بأي شيء ده، يعني هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. النبي عليه السلام تقريبا في كل مغانيم كان يقوم بتقسيم الغنيمة يعني. حتى هذا الوارد مثالي كذلك في حديث الصحابة وفارس الروم أنهم كانوا يقومون بقسمة الغنائم بأعينها، فكانوا يرسلون الخليفة في المدينة أعين الغنيمة من الخمسة المستحق كما مر معنا. نعم. ولكن هناك مسألة، هناك مسألة أنه إذا احتيج إلى بيع الغنيمة أو بيع بعضها من باب أي شيء، من باب إتمام القسمة على الغنيمين، لا نقوم بها بمعنى أننا حصلنا الغنيمة أعيان، هذا العين لا يمكن قسمتها على الغنيمين. على سبيل المثال حصلنا سيارة، حصلنا شيء، وهذه السيارة لعشرة أو أقل أو أكثر حق فيها، فلا بد أن نقسمها علينا. كيف ماذا نفعل؟ لا بد أن نبيعها هنا، ولا أحد مانع من بيعها في هذه الصورة، فلا بد أن نقوم ببيعها حتى نقوم بعد ذلك بتقسيم أي شيء، بتقسيم أثمنها إذا تعذر تقسيم أعينها. فنقول أن كلام ابن حزم كلام سيد ونفيس وهو في بادي، هو الأصل أن نتقسم الغنيمة إذا استطعنا بأعينها، فإذا لم نستطع أن نقسمها على أصحابها على الغنيمين بأعينها، هنا نقوم ببيعها أو ببيع ما يتعذر قسمته، ونقوم عوضا عن ذلك بتقسيم الأثمن. وهذا مصداق لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. بهذا والله تعالى أعلم نكون تعينا من الغنيمة من شيء الغنيمة. بقي معنا الحديث في ثلاث نقاط أو أربعة. نعم. في السلف وفي النفي وفي الرفق وفي الشيء وفي الشيء الحمد لله. بقيت معنا كلمات ومكملات هامة. تكتب في جيب الغنيمة بصفة عامة. من أهم هذه المسائل المتبقية أحكام السلف، أحكام إيش؟ السلف، وهي مسألة هامة بل هامة جدا. وهي تخص المجاهد بشأنه الخاص. الإنسان يجب عليه أن يتنبه لأحكامه. فالغنيمة وإن كانت من ناحية التقسيم والتوزيع عامة يتم أحكامها قد تولي معرفة الإمام بها، لأن السلف لأنها حكم يتعلق بالمجاهد كما سنبين لابد عليه أن يتنبه إيش لأحكامه. هو يستطيع أن يمارس هذا الحكم وحده دون الرجوع إلى غير السنة، سنبين إن شاء الله تعالى. أولا تعريفه، تعريف السلف. قال الحافظ ابن حجر فتح الباري المجلة الثالث صفحة 247 قال: السلب بفتح المهملة واللام بعدها موحدة، هو انتبه بتعريفه، هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور. ابتداء نضع نقطة أو نضع أصل ثم نفرع عليه تبع له العلم. فنقول أن السلب هو ما يوجد مع من؟ هو ما يوجد مع المحارب، يوجد مع المحارب، ولكن هذا المحارب له صفة ينبني عليها الحكم، هو أن يكون إيش مقتولة، أن يكون أي شيء مقتولة. فنقول للتفصيل أن السلف هو ما يوجد مع المقتول، وما يوجد مع أي شيء مع المقتول. ثم قال: من ملبوس وغيره عند الجمهور. إذا هناك مسألة فيها خلاف، هناك مسألة فيها خلاف، وهي ما هي الأمور التي توجد مع المقتول وتدخل في السلف، وما هي الأمور التي توجد مع المقتول ولا تدخل في السلف. انتبه. نقول أن أهل العلم اتفقوا على تعريف السلب كتعريف عام، فقالوا أن السلب هو ما يوجد مع المقتول، ويوجد مع المقتول حال قتله، حال إيش؟ حال قتله، صحيح؟ ثم اختلفوا في بعض الفروع، فقالوا أن هناك بعض الأمور تدخل في هذا السلب، وهناك بعض الأمور لا تدخل في هذا السلب، مفهوم؟ نعم. فقال: من ملبوس وغيره عند الجمهور، طبعا هناك غيرهم؟ طبعا. قال: وعند أحمد لا تدخل الدابة. لا تدخل أي شيء الدابة. قال: وعن الشافعي يختص بأداة الحرب. نعم. إذن الجمهور قالوا أن الشرب على تعريف الذي ذكرناه تدخل فيه الملابس الثياب وغيرها، لكن هل غيرها هذه فيها حدود أم لا؟ سنذكر. نعم. وقال أحمد في رواية عنه، في رواية عنه أن الدابة التي يقتل عليها ذلك المحارب ذلك المقتول لا تدخل في أي شيء في الشرب، رواية عنه، وفي رواية منه بأنها تدخل. نعم. ثم قال أي الحاكم، وعند الشافعي أن السبب يختص بأدوات الحرب، أي ما يوجد مع المحارب حال قتله من أدوات أي شيء من حرب، السلاح ونحوه، السلاح والدرع إلى غير ذلك، نعم، مما صار فيه القتال. نعم. قال ابن حاتم في مزيد تفصيل هذه المسألة هامة، قال السبب هو ما على المقتول من ثياب وخف ورأن. إيش رأن هذا؟ هذا الخف، ولكن خف طويل. خف إيش؟ طويل. نعم. لا قدم له. قال وهو أطول من الخف لكن لا قدم له. ثم قال من ثياب وخف ورأن وآلات حرب كدرع ومغفر الذي يضع فوق إيش؟ الرأس. نعم. وسلاح ومركوب. ما معنى مركوب؟ دابة نحوها يقاتل عليه أو يمسك بعنانه ويقاتل راجلا. ما أحسن هذا التفصيل. قال لك إيش؟ دابة يقاتل عليها أو حتى إذا ما كان يقاتل عليها ولكنها معه أثناء القتال وله يدخل أي شيء تدخل في السلب، كأن على سبيل المثال يمسك بعنانها يمسك بلجام وهو يقاتل على إيش؟ على رجل، فهذه دابته، فهذه أي شيء دابته، وإذا قتل بهذه الحالة وهي معه وإن لم يكن فوقها تدخل في أي شيء في السلب، وهذا كلام صحيح. قال أو يمسك بعنانها ويقاتل الراجل، إذا لا يشترط أن يكون فوقها وقت إيش؟ أن يقتل. نعم. ثم قال كذلك يدخل في السلب ما على المركوب من سرج ولجام ومقود وغيرهما. تعرفون السرج؟ نعم. واللجام والمقود وغيرهم. قال ولو كان فرسه منفلتا منه او مع غيره فليس من السلب. هذا صحيح، لو كان فرس مع غيره يقاتل عليها رجل اخر او هرب منه هل يصير السلب؟ اصلا حتى تقيم بين ان هذا فرسه كما قلنا هذه مساله تحتاج ايش؟ نظر. نعم. ثم قال ومما هو من السلب كذلك يدخل في السلب، تفصيلها ماذا؟ قال الطوق الذي يتطوق به والشوار، تعرفون الاسود؟ نعم. قال والمنطقة التي يربط بها إيش؟ وسط، يكون حول الوسط، أرسل منطقة؟ نعم. قد يضع فيها ماء، قد يضع فيها سهام، قد يضع فيها سلاح أو غير ذلك. قال والخاتم. نعم. قال والهميان، تعرفون الهميان؟ فيه النقود مثل الحقوبة اليوم، مثل إيش؟ الحقوبة يضع فيها نقود. قال والهميان ثم انتبه ماذا قال؟ وما فيه من نفقة، وما فيه من إيش؟ يعني الهميان وما فيه من إيش؟ من نقود. لماذا؟ لأن بعض أهل العلم قالوا أن النقود، النقود لا تدخل في السلف، أن النقود لا تدخل في أي شيء في السلف، وهذا إخراج بدون دليل، وهذا إخراج بدون دليل. نعم. قال وما فيه من نفقة وجنيبة، جنيبة هذا تكون يعني مثل الحقيبة الصغيرة. نعم. تقاد معه في الأظهر، أي أن هذه المسألة فيها قولان عند الشافعي، فالأظهر ما تدخل. ثم قال لا حقيبة مشدودة على الفرس، قال لو كان عنده حقيبة خلف الفرس لا تدخل في أي شيء في السلف. قال وما فيها من ضرائب وأمتعة على المذهب، أي المذهب الشافعي. ثم قال وبه قال أحمد في المسائل كلها إلا في النفقة، لا أحمد وافق الشافعي في هذه الأمور التي ذكرها ابن حزم إلا في أي شيء، إلا في النقود التي تكون داخل ليس النقود، تكون داخل الهيان أو تكون داخل الخريطة ونحوها. نعم. قال والجنيبة إنهما ليست من السلف عنده، أي عند من؟ عند أحمد. قال وعنه في الدابة التي هو ممسك بعنانها روايتان، رواية أنها تدخل ورواية أنها لا تدخل. نعم. ثم قال قال النووي إذا وجدت معه جنائب، إذا وجدنا معدة إيش؟ عدة يعني حقائق صغيرة، هل يأخذها كلها القاتل أم لا؟ كما سنذكر. قال النووي ينبغي أن يختار القاتل واحدة منها، النووي قال إيش؟ يختار واحدة أترك إيش؟ الباقي أي دليل؟ الله أعلم. قال وهذا كله مذهب الشافعي. ثم قال ومذهب أبي حنيفة أن السلب ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه، وكذا ما على مركبه من السرج والآلة، وكذا ما معه على الدابة من ماله في حقيبته أو على وسطه، كل ما كان معه وقت القتال يدخل في أي شيء في السلب، وهذا أصح المذهب، هذا أصح المذهب. وإخراج فرد من هذه الأفراد يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر النصوص أطلق، فقال من قتل قتيلا فله سلبه، ولا أي شيء سلبه. والسلب كما عرفوه هو ما يوجد مع المقتول، سواء كان دابة، فرس، سرج، منطقة، نقود، أمر ظاهر، أمر خفي، أن هذا كله يكون إيش؟ ما هو وقته؟ أكثر هذا الشرط، هذا الشرط أن يكون ما هو وقت أي شيء؟ وقت قتله. فإذا تحقق هذه، تحققت هذه العلة وهذا المنص فيدخل في السلب، يدخل في أي شيء في السلب. نعم. ثم قال وما كان مع غلامه على دابة أخرى فليس لسلب. هذا كلام صحيح، لولا غلام ما وصل المعركة. ومع هذا الغلام أمتع له، أمتع لسيده ومولاه. هل تدخل هذه الأمور في السند؟ لا تدخل، لأنها إيش؟ لأنها سقطت أي شيء، سقطت العلة، لأنها لم توجد معه، مع من؟ مع المقتول لا مع غيره، مع المقتول لا مع غيره، وقت قتله. هذا كلامهم صحيح. ثم قالوا هذا كله موافق لمذهب الشافعي إلا في الحقيبة. نعم. ثم قال والمشروع في مذهب مالك أن كما قلنا يريد إيش الإمام مالك؟ أن الإنسان في الغالب عندما يذهب للقتال أو يكون في حالة قتال تكون معموره إيش؟ معتادة لا يزيد عليها. طب المعتادة هذا إيش يعني؟ إيش حده؟ كيف نحده؟ وهل هذا المعتاد لا يختلف من أمة إلى أمة ومن شعب إلى شعب ومن قوم إلى قوم؟ يختلف، فكيف نحده؟ هذا إيش؟ هذا ما ينضبط، هذا أمر لا ينضبط. يعني بالإضافة أنه في جهاز بثلاثة كما سنذكر، وإنما كما قلنا الوقت على النبي عليه السلام من قتل قتيلا فله سلبه، فانتهت الصورة. قال ما ليس المعتاد كالشوار والتاج والطوق والصليب. قال هذه الأمور غير معتادة أن يخرج بها المحارب، فإذا خرج بها محارب لا تدخل في أي شيء، لا تدخل في كذا. ماذا نأخذ؟ قال نأخذ المعتاد. يبقى السؤال، المعتاد هذا أمر إيش؟ لا ينضبط. ثم قال والذي نقول نحن نقول الذي يترجح والله تعالى أعلى وأعلم أن السلب يشمل، أن السلب يشمل كل ما مع المقتول. انتبهوا كما قلنا أن هذا حكم عملي، كل ما مع أي شيء، كل ما مع المقتول وقت قتله. نعم، الضابط والعلة والمناط أن توجد هذه الأشياء معه وقت قتله، سواء كانت أمور ظاهرة أو أمور خفية، المهم وجدناها معه حال قتله تدخل في السلب، تدخل في السلب. نقول أن السلب يشمل كل ما مع المقتول وقت قتله ظاهرا كان أو خفية. وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الذي لا ينطق عن هو إن هو إلا وحي يوحى، قال من قتل قتيلا له عليه دينة فله سلبه، فله أي شيء سلبه. السلب هو الذي يوجد معه، كان أمرا ظاهرا، أمرا خفيا، أمرا ذا قيمة مرتفع، أمرا ذا قيمة منخفضة، المهم أنه يوجد معه، فتحقق في أي شيء، تحقق في هذا الشرط أنه موجود معه يصل في سلبه. والحديث متفق عليه وسيأتي معه مزيد. كذلك يشهد لهذا الأمر ما جاء في حديث سلمة بن الأكوع المتفق عليه في قصة العين الجسد. تذكرون هذه القصة؟ تذكرون قصة وكرمات أي شيء بحكم الجسوس عندما ذهب، بل عندما دخل عليهم ذلك الرجل الكافر العين، ثم جلس ثم ذهب فتبعه من سلام الأكوة وضربه فنظر رأسه. تذكرون هذه القصة؟ عندما رجع ماذا قال النبي عليه السلام؟ قال من قتله؟ فقيل سلمة، أو قال سلمة، فماذا قال؟ قال له سلبوه أجمع، له سلبوه إيش؟ أجمع. نعم، قال له سلبوه أجمع. والحديث كما قلنا متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، لا سلبه أجمع. قال الشوكاني والظاهر من حديث الباب من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث لا سلبه أجمع، قال والظاهر من حديث الباب المؤكد أو المؤكد، المؤكد بلفظ أجمع أنه يقال لكل شيء، المؤكد بلفظ أي شيء أجمع، لا أهم لهذا اللفظ، أنه يقال لكل شيء وجد مع المقتول وقت القتل. هذا الشرط، هذا إيش؟ شرط الاستحقاق، وقت أي شيء وقت القتل، وجد مع المقتول وقت القتل سلب، يقال هذا ايش؟ سلب اجمع. قال سواء كان مما يظهر او يخفى، وهذا مسألة تجمع لك كل ما ذكره لا يلمى، سواء كان مما يظهر او ايش؟ يخفى. ما معنى مما يظهر؟ دابة وما عليها من فرز ولجام ومقود، صحيح؟ وما عليه من ثياب وما عليه من سلاح من مرفر او درع او سهم او سيف او رمح او غير ذلك، هذا مما يظهر، صحيح؟ او سوار او منطقة او حقيبة، هذه كلها مرتفعة. ومما يخفى، ما المراد بما يخفى؟ أن يكون في داخل هذه الحقائب أي شيء فيها ما فيها، يكون فيها جواهر، يكون فيها نقود، يكون فيها أكل، المهم أي شيء يوجد معه سواء كان ظاهرا أو خفيا يكتب في معنى السلف. نعم. وفي حديث عوف بن مالك الأشعري والذي أخرجه مسلم وأحمد والبيهقي وغيرهم مسألة معنى، وفيه قالوا قال خرجت مع زيد، ومر معنا هذا الحديث لا تنكرون. نعم. خرجت مع زيد ابن حارثة في غزوة موسى ورافقني مدبين من أهل اليمن. ذكرت هذا الحديث، حديث المدبين، ذكرناه مسألة إيش؟ عقر الفرس، عقر أي شيء؟ الفرس، جواز أن يعقر الإنسان فرسه حتى لا ينتفع بها العدو. قال ذكرناه مسألة عقر فرس الكفار، عقر فرس المحارمين. قال ورافقني مدبين من أهل اليمن ومضينا فلقينا أو فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أسفر عليه فرج مذهب، على إيش؟ سرج ايش؟ مذهب غير قيمة، وسلاح مذهب. قال فجعل الرومي يسري في المسلمين، يعني كان يمكن ويقاتل فيهم قتلا شديدا. قال فقعد له المدلي خلف صخرة فمر به الرومي فعقرب فرسه، عقرب ايش؟ فرسه. قال فخر وعلى وعلاه فقتله وحاذ فرسه وسلاحه. هذا الفرس بما فيها وإيش والسلاح. هذا في رد على الذين قالوا لا تدخل فيها إيش الدابة. نعم إحدى الروايات إمام أحمد. والذين قالوا تقول لا تدخل في الأمور الثمينة وإنما فقط أمور قليلة القيمة كالمسناتي. نعم. ثم قال فلما فتح الله عز وجل المسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ السلب. فسمى كل هذه الأمور إيش سماها سلب. سماها سلب. نعم. وفي حديث أنس بن مالك عند ابن سيدة أنه قال أنس رحمه الله قال كان السلب لا يخمس. كان السلب لا يخمس. وناتي هذه المسألة. ثم قال وكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء بن مالك. قال الشاهد منه وكان قتل مرزبان الزأرة هذا في قتال فارس. ثم قال وقطع منطقة وسواريك. المنطقة التي يتمنطق بها يربطها حول إيش وسطي وسطي تكون فيها أي شيء تكون فيها أشياء منها نقود أو ربما غير ذلك. فأخذ المنطقة وأخذ أي شيء السواري. نعم. فهذا سبب دلالة ظاهرة على أن هذه الأمور تدخل فيه السلب. وهي ليست الحصر. وهي ليست الحصر. وإنما الذي وجدت في هذا الواقع هذا هو. ولو وجد أكثر لا إيش لأخذه. نعم. فنقول فهذا كذلك يوضح أن المنطقة والسواري ونحوهما مما على المقصود من السلب ولا فرق. ولا فرق بين أن ندخل هذه الأمور أو أن ندخل إيش غيرها مما يظهر أو يخفى. طالما أنه وجد مع المقصود وقت قتل. وجد مع المقصود وقت قتل. وكما قلنا وما كان ربك نسيا. قال ابن حزم في المحلق والسلب فرس المقتول وسرجه ولجامه وكل ما عليه وكل ايش ما عليه من لباسه وحليه وكل ما معه من السلاح وكل ما معه من مال في نفاقه او في يده او كيفما كان معه. وهذا كلام صحيح الذي لا ينبغي العدول عنه. هذا كلام صحيح الذي لا ينبغي العدول عنه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. ووقف عند هذا الحد. ولكن من ثلاث حين التفصيل يقصر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والقاعدة المعروفة ان ترك الاستفراء في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. يعني مثلا عندما يقول قولة وخلافها او يسقط عن خلالها هي محتملة ولكن لا يبين هذا المحتمل اذا سكوته معنى اي شيء ان هذا الامر على ايش على عموم. فتح الله لك ما شاء الله ان هذا الامر على شيء على عموم. يعني مثلا عندما يسكت عن تفصيل مسألة وهذه المسألة فيها احتمالات ربما يقول بالفعل في امر ظاهر وفي امر فتن ناخذ المقود ام لا ناخذ المقود. هل تفصل؟ فكت. قال من قتل قتيلا فله سلبه. فنقول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ان هذا امر ايش فلا يأتي انسان ويقول هذا يدخل وهذا يخرج بغير اي شيء بغير برهان شرعي بغير برهان شرعي. نعم. انما نقف عندما حده لنا الشرع من عموم او خصوص. فنقول ان اخراج اي شيء من هذه الاشياء من السلب يحتاج الى دليل للتخصيص ولا دليل ليس هناك دليل. فيبقى السلب عاما في كل ما مع المقتول وقت قتله وهو الظاهر والله تعالى اعلى واعلم. نعم. هذه المساله الاولى. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه السلب لمن. السلب ايش لمن. هل معنى ان هناك ايش خلاف او في اجماع خلاف معنى ان هناك اي شيء خلاف. نعم. والخلاف ان شاء الله ليس لذلك. نعم. فنقول اختلف اهل العلم في استحقاق السلب. في استحقاق السلب على قولين. على قولين. فذهب الطائفه وهم الجمهور الى ان السلب حق لمن للقاتل. حق للقاتل صحيح. وذهب فريق اخر وقالوا ان السلب حق للقاتل ولكن بشرط ان يشرط له الامام ذلك. بمعنى لا بد ان يكون الامام في هذه المعركه من قتل قتيلا فله سلبه. فإذا لم يقل هذا الكلام السلب يرجع إلى من؟ يرجع الإمام. ويكون حكمه حكم الغني. يكون حكمه حكم أي شيء حكم الغني. أما الجمهور كما قلنا هم أكثر أهل العلم قالوا لا بدون شرط. سواء قال الإمام أو لم يقل فالسلب لقاتله أي لقاتل صاحبه صاحب هذا السلب. مفهوم؟ نعم. وعليك البيان. أخذ الإمام البخاري في كتاب فرض الخمس من صحيحه بابا فقال باب من لم يخمس الأسلاب. من لم يخمس الأسلاب. ثم قال ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه. إذا ما مذهب الإمام البخاري مع الجمهور أو مع غيرهم؟ مع الجمهور. مع الذين إيش لا يشترطون هذا الشرط وإنما عندهم أن السلب حق من للقاتل بشرط واحد فقط هو أن يكون إيش أن يكون هو القاتل. بالفعل أن يكون إيش هو القاتل. نعم. دون اشتراط. سواء قال الإمام أو لم يقل الإمام فهو حق مطلق للقاتل. ثم ذكر الإمام البخاري حديثين في هذا الباب. أما الأول فمر معنا من قبل تذكرون في حديث عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في قصة ماعز بن عقراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح في قصة الغلامين الأنصاريين اللذين قتل من قتل فتح الله عليه الذين قتل أبا جهل. نعم الذين قتل أبي جهل وقصة معروفة عندما ذهب إلى ميدان المعركة وكان أحدهما عن يمين عبد الرحمن بن عوف والآخر عن يساره وجعل يسأله عن من؟ عن رأس الكفر يومئذ عن أبي جهل. نعم يسألان عنه بوصفه وبسمته. نعم ولما دلهما عليه انطلق نحوه كما قال كأنهما نسران كأنهما نسران ثم قتل أو أسهم وتركا في رمى ثم جاء ابن مسعود بالكفر المعروفة وقطع رأسه أو أجهل عليه. نعم انظر الفائدة من هذا الحديث الفائدة من هذا الحديث في الأخير قال فضرباه حتى قتلاه. نعم أي تركا على حافة الموت وبه رمى يعني يكاد أن يطفئ. قال فضرباه حتى قتلاه ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأخبره فقال أيكما قتل أيكما شيء قتل قال كل واحد منهما أنا قتلت. تمام كانوا يعيش كان رضي الله عنه يفتخران بقتل رأس الكفر يومئذ. نعم أنا قتلته فقال هل مسحتما سيفيكما هل كل أحدكم مسح سيفه قال لا. نعم انظر هذا يعيش هذا التحري تحري النبي عليه السلام انظر هذا التحري الشديد فنظر في السيفين فقال كلاكما قتل فقال إيش كلاكما قتل ثم إيش سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح قضى بسلبه أو بسلبه لمن؟ لمعاذ بن عمرو بن الجموح. انتبه قضى بالسلب للاثنين أو الواحد منهما انتبه هنا لأن هذه فيها إشكال أو تعلق بها المانعون. انتبه قضى بالسلب لمن؟ لواحد قضى بالسلب لمن؟ لواحد وقال قبلها كلاكما قتل إذا إيش هذا معنى؟ هل فيها تعارض؟ الظاهر ما فيها تعارض ولكن على التحقيق عند التأمل عند النظر ليس فيها تعارض عند التأمل عندما نتأمل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعارض لكن هذا باعتبار وهذا باعتبار آخر. نعم هذا باعتبار وهذا باعتبار آخر. نعم بس نبين إن شاء الله فقوله فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح هذه رواية مسلم أو سلبوه لمعاذ بن الجموح رواية البخاري. نعم الحديث الثاني الذي ذكرته ذلك في هذا الباب لأن البخاري حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم حنين فلما التقينا كانت المسلمين جولة. ما كانت المسلمين جولة يقصد إيش بذات المعركة كما قلنا كانت دائرة على من؟ على المسلمين تولى أكثر القوم. قال فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين فاستدبرت حتى أتيته من ورائه جاء من إيش؟ من خلفه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه. قال فأقبل علي ضربه ضربة قوية جدا ولكن الثاني انكسر له طبعا يعني فيه النكس الأخير. قال فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. هذا الرجل الكفر هو في الرمق الأخير إيش ضمة أبا قتادة حتى كاد أن تخرج روحه. قال ثم أدركه الموت الضربة كانت قوية فقتلته فسقط وقال فأرسلني. قال فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس ما مراد بقوله ما بال الناس يعني لماذا الناس إيش يسرون ويولون الدبر. فقال عمر أمر الله سبحانه وتعالى. قال ثم إن الناس رجعوا كما قلنا في المرحلة الثانية الناس رجعوا واتفق على رجال السلام وكانت دائرة لهم. قال وجلس النبي صلى الله عليه وربي وسلم عليه فقال انظر الشاهدون فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. من قتل قتيلا له عليه بينة فله إيش سلبه. نعم الحديث الأول فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. نعم هنا قال فله سلبه. قال فقمت من القائم أبو قتادة فقمت فقلت من يشهد لي إيش مراد بهذه الجملة من يشهد لي أن قتلت إيش هذا الكافر الذي ذكر قصته حتى يأخذ أي شيء سلبه. لماذا لأن جاءت المشترط أي شيء اشترط البينة وأساس هذه المسألة مفردة اشترط أي شيء البينة. نعم قال من يشهد لي ثم جلست فما شهد إيش أحد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه مرة إيش ثانية. قال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست. قال أبو قتادة مرة أخرى وقال نفس المقولة. نعم قال ثم قال الثالثة مثله النبي صلى الله عليه وسلم أعاد نفس المقولة مرة ثالثة من قتل قتيلا له عليه بينة فله إيش سلبه. قال فقمت فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة وكأن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه كان بعيدا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش يسمعه هذا ظاهر من الرواية. فلما رأى يكثر قياما طرد يعني لفت انتباهه هذا الأمر فقال ما لك يا بقتب لماذا تقوم وتجلس. قال فاقتصصت عليه القصة لماذا رأى شيء القصة أنه رأى كافر على مسلم وفعل كذا وكذا وكذا وأنه مناشد إيش بينه على صف دعوات حتى يوقع السلب. فقال رجل من الحاضرين صدق يا رسول الله وهذا إيش شهد له. نعم وسلبوه عندي. نعم وسلبوه أي شيء عندي. انتبه ماذا قال؟ قال وسلبوه. وسلبوه ايش؟ عندي. نعم. ثم قال هذا الرجل فأرضيه عني. فأرضيه عني. ايش يريد هذا؟ هذا الرجل المتكلم ايش يريد؟ يريد ياخذ السلب ايش؟ لنفسه. ويريد النبي عليه السلام بوصيه الامام يرضي ابا قتاده ويطيب نفسه حتى يتنازل عن سلبه لذلك ليش؟ المسلم الجالس. فيعطيه قليلا او كثير. مفهوم؟ هذا الرجل الجالس انتبه هذا حديث مهم. هذا الرجل الجالس ماذا قال؟ صدق رسول الله وسلبوه عندي. قال سلبوه فنسبوه الى من؟ اليه. انتبه نسبوه الى ابي قتاده هذه الوحده الثانيه. قال ارضيه يا رسول الله. يعني ايش؟ يعني هو ما يستطيع ان ينتزع منه انتزاعا وانما لابد ان يكون عن طيب ايش؟ عن طيب خاطر. طب من الذي يطيب خاطره؟ النبي عليه السلام بقليل او كثير من العطاء. نعم. انظر دلاله اخرى من الذي حضر هذا المجلس؟ الصديق رضي الله تعالى عنه. فقال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لا اله او لا الله. يعني ايش هذه؟ لاها الله. الله هذا قسم. لاها الله هذا ايش؟ قسم. يعني والله او بالله وطالله يقسم الصديق رضي الله تعالى عنه. يتعجب من هذا الذي يريد ذلك ايش؟ المتحدث. اذا لا يعمد الى اسد يشرح له. لماذا يقسم ويقول لك لن اعطيك؟ نعم لاها الله. اذا لا يعمد الى اسد من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم يعطيك سلبه. يقسم الصديق ان هذا الامر لا يكون. ثم يفسر لماذا لا يكون. قال هذا اسد من اسد الله سبحانه وتعالى يقاتل عن الله وعن رسوله وعن دينه جهادا في سبيله الى غير ذلك ثم ياخذ منه السلب ويعطيك له انت بدون استحقاق وهو حقه ويعطيك سلبه. فقال النبي صلوات ربي وسلامه صدق. صدق من؟ الصديق صلوات ربي وسلامه على نبينا ورضي الله تعالى عنه. قال فقال النبي صلوات ربي وسلامه صدق فاعطاه. أخذ من هذا الرجل الذي كان مع السلب وأرجع إلى من؟ إلى صاحبه الذي هو أبو قتادة رضي الله تعالى عنهم. نعم كما ذكرنا الحديث عند الشيخين. نعم قال أبو قتادة فتعت مخرطا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. المخرط في البستان. فقال اشتريت بستان في بني سلمة وقال إن هذا أول مال حصلت عليه إيش؟ الإسلام. نعم يقول الحافظ في شرحه لهذا الباب في الفتح قال وأما قوله ماذا ترجم له البخاري كما قلنا باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبوه من غير أن يخمس. من غير إيش؟ أن يخمس. قال الحافظ قوله من غير أن يخمس فهو من تفقهه. تفقه من؟ البخاري رضي الله تعالى عنه. فهو من تفقهه وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف في المسألة وهو شهير. الخلاف في هذه المسألة وهو أي شيء شهير. ما خلاف؟ هل يستحق القاتل السلب بمجرد القتل أم لابد بشرط الإمام؟ قال الحافظ وإلى ما تضمنته الترجمة إلى ظاهر الترجمة أنه لا يشترط قول الإمام ولا شرطه ذهب الجمهور وهو أن القاتل يستحق السلب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه أو لم يقل. إذن ليس معلق بكلام من؟ بكلام الإمام وإنما معلق بأي شيء؟ بفعل القتل. بفعل أي شيء؟ القتل. قال أو لم يقل. قال هو ظاهر حديث أبي قتادة. ظاهر حديث أي شيء أبي قتادة ثاني حديثي الباب الذي مر معنا من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ولم يقيد النبي عليه السلام بشرط ولا بغيره لما علق بأي شيء من إيش قتل. هذا هو الوصف الذي إذا تحقق يسقط الحكم. وقال إنه فتوى من النبي صلوات ربي وسلامه عليه. انتبه لهذا الكلام نرجع إليه مرة أخرى وإخبار عن الحكم الشرعي. قول النبي عليه السلام من قتل قتيلا له عليه بينة. انظر هذا الشغل له عليه بينة فله سلبه. هذا النص ما هو؟ عندما نسمع هذا النص مثل مثل باقي ايش؟ النص الاخرى لا تقبل صلاه غير طهور فالى غير ذلك النصوص الشرعيه القوليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النصوص اصلا تحمل على اي شيء؟ على انها احكام شرعيه لا تخصص بحاله او بفرد او بجنس او بصفه او غير ذلك من المخصص الا ان يوجد اي شيء دليل شرعي صريح في معناه ودلالته. دليل شرعي صريح في معناه ودلالته ودون ذلك يبقى النص على ظاهره وعلى عمومه وعلى دلالته. نعم. ثم قال وعن المالكية والحنفية أصحاب القول إيش الآخر وانتبه قال أنهم قالوا لا يستحقه القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك. قالوا إيش المالكية والحنفية أن السلب لا يأخذه القاتل إلا إذا اشترط له الإمام قبل ذلك في المعركة أن من قتل قتيلا فله سلب وإذا لم يأخذ الأمير أو لمن هذه الجنة لا يأخذ أي شيء السلب. نعم. ثم ذكر قولا ثالثا كأنه وسط عن مالك في رواية أنه قال يخير الإمام بين أن يعطي القاتل السلب أو يخمسه وآدم قال القول الثاني. يعني أرجع التصرف في السلب إلى من؟ الإمام. أرجع التصرف إلى السلب إلى الإمام. نعم. ثم قال يختار اسماعيل القلب. ثم قال وعن اسحاق اذا كثرت الاسلاف خميست. اسحاق قال اذا كانت قليله ياخذها القاتل، واذا كانت كثيره تخمس. واذا كانت كثيره ايش؟ تخمس. هذا تفهم تصوب بسهوله. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ من قتل قتيلا فله سلب. هل كان السلب هذا قليل كثير ذا قيمه منخفض القيمه اي وصف من هذه الاوصاف مذكوره؟ لا. فلكن لكم وكنا تخصصات بغير مخصص. نعم. قال وعن اسحاق اذا كثرت الاسلاب خمست ومقتول والثوري يخمس مطلقا. مقتول والثوري قال ايش؟ ما في شيء لا قاتل ولا غيره. هذه دائما قليله كثيره. قال الامام ما قالش الامام هذه لمن؟ ايش؟ هذه تخمس هذه في الغنيمه. هذه في الغنيمه. طبعا هذا قول تفرد به. نعم. ثم قال لقد حكي عن الشافعي ايضا باسم ماذا؟ يعني ضعيف بخلاف المعمول به في المذهب الفقهي موافق للجمهور. طب ما دليل هؤلاء القوم؟ انتبه لابد ان لديهم ايش؟ دليل او في زعمهم انه دليل. في زعمهم انه ايش؟ كعامه المسائل التي مرت معنا. قال وتمسكوا بعموم قوله واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وقالوا لم يستثن شيئا. قالوا هذه الايه على عمومها ونحن نسلم لهم انها على عمومها. نعم على العين والراس. قالوا واعلموا ان ما غنمتم من شيء من شيء فأما لله خمسه. فقال اي شيء يتحصل عليه الجيش هو ايش؟ لابد من تخميسه. هذا دليل. كيف يصح هذا دليل؟ هل هذا الدليل بقي على عمومه؟ لا. لا ورد عليه اي شيء؟ ورد عليه المخصص بقول من؟ بقولنا؟ بقول الشارع، بقول الشارع الذي لا ينطق عن لو ان هو الا وحي الذي كان ياتي جبريل بالسنه كما كان ياتي بالقران. نعم. فهو قال من قتل قتيلا فله سلبه له عليه بينه فله ايش؟ سلبه. فهذا النص اخرج لنا ايش؟ بعض المفردات من هذا العموم. فلم يبقى هذا نص على عموم، لم تبقى الايه على عمومها، لم تبقى الايه على عموم. هذه مساله. مساله اخرى نقول لهم انتم تجوزوا ان ياخذ القاتل السلب بشرط الامام، صحيح؟ طب من اين هذا استفدتم من الايه؟ نقول لكم الايه على عمومها. فقولكم ان الايه على عمومها يرد عليكم كذلك اي شيء؟ مذهبكم يرد عليكم اي شيء؟ مذهبكم. هيقول نعم استفدناه من الحديث، نقول نعم ونحن كذلك استفدناه من الحديث. فانتم في نفس الوقت بمذهبكم تجوزون تخصيص الايه. تجوزون اي شيء تخصيص؟ ونحن كذلك نقول بتخصيص الايه، فلا يصح لكم الاحتجاج بهذه الايه. لماذا؟ لاننا نحن وانتم كلانا نقول بتخصيص اي شيء؟ بتخصيص الايه. نقول بتخصيصها، ولكن انتم تخصصوها بشرط ونحن نخصصها بغير شرط، هم يخصصوها بشرط قول الامام، وهذا ليس فيه الايه دلاله ظاهره. فقالوا استفدناها من الحديث، نقول لهم صحيح ان التخصيص يكون من دليل اخر سواء من ايه اخرى او من حديث ايش؟ اخر، ونقول نفس الامر عندنا، اننا خصصنا الايه بالايش؟ بالحديث، وبغض النظر في دلاله الحديث، هل الحديث يدل على ما نقول نحن به من عدم اشتراط قول الامام ام على ما تقول انتم به؟ المهم اننا نحن وانتم نقول بتخصيص الايه، فلا يصح لكم ان تحتجوا بهذه الايه، وهذا المطلوب. المهم ان هذه الايه وردها التخصيص بقول الشارع نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال ولهم ادله اخرى سنذكرها تباعا. نعم. قال الحافظ واحتج الجمهور بقوله صلوات ربي وسلامه عليه من قتل قتيلا فله سلبه. هذا نص ظاهر، نص ما شيء ظاهر، وان زالوا على واقعة دون واقعة، او على حالة دون حالة، او على شخص دون شخص يحتاج كما قلنا الى دليل التخصيص، وليس هناك دليل. قال واحتج الجمهور بقول صلوات ربي وسلامه عليهم من قتل قتيلا فله سلبه، بانه خصص ذلك العموم في الايه. نعم. دليل اخر لهم قال وتعقب اي هؤلاء المنعون تعقبوا هذا القول، لانه صلى الله تعالى عليه واله وسلم لم يقل من قتل قتيلا فله سلبه الا يوم حنين. نعم. قال مالك لم يبلغني ذلك في غير حنين. هذه الكلمة قالها الإمام مالك في الموقع. قال لا يستدل بهذا الحديث من قتل حسين صلى الله عليه وسلم. لماذا يا إمام؟ قال أن الإسلام لم يقله إلا يوم حنين. لم يقله إلا إيش؟ يوم حنين. طيب إيش معنى إيش أي دلالة هذه المسألة؟ لو أن النص الشرعي المثبت لحكم ما لم يتوصل به الشارع الحكيم صلوات ربي وسلامه إلا مرة واحدة. يثبت به الحكم ام لا يثبت؟ يثبت. هل هناك شرط ان يترتب بالنص مره او مرتين او ثلاثه او اربعه او خمسه او عشره او اقل او اكثر؟ هل هناك عدد معين؟ ولم يترتب به الا مره واحده فثبت اي شيء؟ ثبت النص اي ثبت به الحكم الشرعي. وهذا الشرط ما قال به احد، لان لم يقل احد من العلم الاصوليين وغيرهم انه لابد ان يكرر النص عده مرات حتى يثبت به الحكم الشرعي. نعم. اكتب فالذي نفسي بيده ما يخرج من هذا الفن الا ايش؟ الا حق. الا اقوال مثل ليس ثانجا، اقوال مثل ليس ثانجا. ومن ثم قال ابن حزم تعليقا على قول مالك وان كان شديد تركنا ما فيه من شده، ماذا قال؟ قال لا فرق بين ما قاله مره او الف مره. قال فكله دين وكله حق وكله حكم الله تعالى وكله لا يحل لاحد خلافه. امثله غيره. فلا يجب شرط أن يكرر نفس الشرعي عدة مرات مفهوم؟ إلا أن الإمام مالك حقيقة له وجهة أخرى لو ايش وجهه اخرى وانتهت كذلك مردودة كما سنبين ما مراده لم يبلغني هذا النص قال الله ذلك الا يوم حنين يريد ان يوم حنين انتبه يريد ان يوم حنين كانت الدائرة على من؟ في البداية كانت على من؟ كانت على المسلمين في البداية كانت على المسلمين فحتى فر المسلمون حتى فر اكثر الصحابة الكرام الا نفر شركين انهم تسعة وقف على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الامام مالك بسبب هذا الفرار بسبب الفرار والانكشاف من المسلمين بهذا السبب قال النبي عليه الصلاه والسلام من قتل حفيا فله سلبه اي من باب التحريض من باب ان يحرضهم على الرجوع ولم يحرضهم على اي شيء على الرجوع فيكون هذا الامر محرضا لهم على القتال مره اخرى فيحصل بذلك النصر هذا قول مالك والله تعالى اعلم والله تعالى قال وانا لم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الا يوم حنين نعم والا الامام مالك اجل بكثير عن اشاره تكرار النص الشرعي هذه مساله معروفه فهذا الذي يمنح اليه قول الامام مالك اي ان يوم حنين كان حاله ايش؟ حاله خاصه احتاج فيها الامير من باب ترغيب وتحريض المقاتلين ان يرغبهم في هذه الاسلاب ومن ثم يعود القتال مره اخرى مفهوم هذا قصده هذا قول الامام مالك ما الا ان هذا الكلام كذلك ليس بصحيح فالقول حتى لو قلنا ان هذا الكلام لم يحدث الا في يوم حنين كما ذكرنا اولا انه لا يشترط تكرار النص الشرعي وانما لو مره واحده يجب به الحكم هذه الوحيده الثانيه ان تعليق انتبه ومرت معنا هذه المساله عده مرات ان تعليق اللفظ بسبب هذا كلام ايه مقبول ام مردود؟ مردود لماذا؟ لان العبره باي شيء بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب فحتى لو سلمنا بهذا السبب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا النص من اجل هذا السبب فالعبره عندنا وعند الامام مالك وغيره من اهل العلم بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب نعم فيرفع السبب ويبقى اي شيء النص حكما الى يوم القيامه حكما الى يوم القيامه نعم قال واجاب الشافعي وغيره على كلام مالك هذا وجه ثالث او رابع في رد هذا القول بان ذلك حفظ عن النبي صلوات ربي وسلامه في عده مواطن بل حفظ عنه لو تذكرون قبل قليل في اول غزوه وهي غزوه ايش؟ ما ذكرها مصر غزوه ايش؟ بدر قلنا ايش؟ وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن جموح قضى باي شيء؟ بسلبه هذه في غزوه ايش؟ بدر وهذا فين؟ في الصحيحين وهذا في ايش؟ في الصحيحين يعني لو في السنن او في مضان قد تخفى قد يقال قد يتحمل ولكن هو فينا انا ثابت ثبوتا لا شك فيه بالاضافه الى امتلاء كتب السير بهذه القصه كابن هشام ونحوه نعم قال وأجاب الشافعي وغيره بأن ذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن منها يوم بدر كما في أول حديثي الباب من رد أول حديثي الباب حديث من؟ عبد الرحمن بن عوف في قصة معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن جموح وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن جموح فأي وقع؟ بدر وبين بدر وحنين كم سنة؟ أكثر نعم تقريبا 8 سنوات قال ومنها كذلك حديث حافظ ابن ابي بلتاع حديث حافظ ابن ابي بلتاع انه قتل رجلا يوم احد اي يوم احد فسلم له الرسول صلى الله عليه وسلم سلبه قال الحافظ اخرجه البياطي قال ومنها حديث جابر ان عقيل او عقيل ابن ابي طالب قتل يوم موسى رجلا يوم ايش؟ موسى وموسى كانت قبله حنين ليس فيها شك هذا من السير موسى كانت قبله حنين نعم قتل يوم موسى رجلا فنفله النبي صلى الله عليه وسلم ذرعه قال الحافظ ثم كان ذلك مقررا عند الصحابه هذا الحكم كان منتشرا عند من؟ عند الصحابه كما ذكر نعم بل حتى عند من؟ عند النساء حتى عند من؟ عند النساء فكيف بامر عرفه النساء؟ مع ان الدلال على انه امر ايش؟ منتشر شائع نعم قال ثم كان ذلك مقررا عند الصحابه كما رواه مسلم من حديث عوف بن مالك في قصته مع خالد بن وليد انت ذكرنا اولها بس نرجع لسنتها قصه ايش؟ المدليل نعم خالد بن وليد وانكاره عليه اخذه السلبه من القاتل الحديث بطوله فهذه كذلك كانت ايش في غزوه موسى في مر معنا تذكرون اولها من خرجت مع زيد بن ما ايش ما اول حديث مع زيد بن الحارث نعم نعم زيد بن حارثة نعم بسم الله كما قلنا لهذا الحديث ثم قال كما روى احمد باسناد قوي عن عبد الله بن الزبير قال كانت صفيه كانت اي شيء صفيه في حصن حسان بن ثابت يوم الخندق يوم اي شيء الخندق نعم وكذلك يوم الخندق كان قبل يوم حنين بلا خلاف من فذكر الحديث في قصة قتلى اليهودي. تعرف ماذا قصة؟ لما جاء ذلك اليهودي متسللا وأراد أن يطلع على عورات المسلمين فنزلت إليه صفية وقتلته بعمود معها. نعم. ثم قالت قالت لحسان انزل فاسلب. انزل ايش؟ فاسلب. دلالة عن هذا الحكم معروف عند من؟ عند كل حتى عند النساء. نعم. انزل فاسلب. فقال رضي الله تعالى عنه ما لي بسلبي في حاجة. قال وكما روى دلالة أخرى إسحاق في المغازي في قصة قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عمرو بن ود يوم الخندق أيضا فقال له عمر هل بعد أن قتل تعرفون قصة لما خرج لمبارك فيه ثم قتله فقال له عمر لما رجع هل اختلفت درعة مش ما خدت إيش الأسلاب السلم هل اختلفت درعة فإنه ليس العربي خير منه طبعا معروف عمرو بن ود كان من إيش من فرسان العرب المشار إليهم بالبنان فقال إنه اتقاني بسوته ثم قال وأيضا فالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما انتبه لمن مالك كما كنا قصده أن النبي عليه إنما قال ذلك يوم حنين حتى يحرض المسلمين على معاوية القرى والهجوم مرة أخرى على الكفار صحيح؟ هذا وجه لمن مالك صحيح؟ لكن هذا يعكر عليه رد مفحم بغض النظر عن أدبات الكتابة ذكرناها مرة معنا في حديث الباب عند البخاري حديث أبي قتادة هذا كان يوم إيش؟ يوم حنين حديث أبي قتادة ذكرناه عندما جاء من خلف الرجل وقتله كان يوم إيش؟ قال يوم حنين صحيح؟ أبو قتادة ذكر متى قال النبي عليه السلام هذه المقولة قالها وقت القتال أو في بداية المعركة أو أثناء الهزيمة أو بعد أن انتهت المعركة وانتصر المسلمون وأخذوا الغنائم بعد أن انتهت المعركة قال فجلس النبي عليه السلام وذكر قصة ثم قال هذه المقولة من قتل قتيلا الحديث فله سلبه فهذا يعكر على ما ذهب إليه الإمام مالك بلا شك بالإضافة إلى الأدلة الكثيرة التي ذكرناها نعم نقول يحتج كذلك القائلون بأن السلب الإمام في بعض النصوص في بعض أي شيء النصوص تحتج بقصة قتل أبي جهل السابقة لكي ذكرنا قصة من؟ الغلامين ليش؟ الأنصارين معاذ بن عقراء ومعاذ بن عمرو بن إيش؟ الجموح يحتج بقصة أين وجه الاحتجاج ذا؟ نذكر أين وجه الاحتجاج؟ نعم قال تحتج بقصة قتل أبي جهل السابقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه النبي عليه السلام كما ذكر لكم وقال لكم انتبهوا هو بعد السلب لمن؟ بالاثنين ام لرجل واحد طيب هم يخالف قال لو ان قال لو ان السلب يستحق بمجرد القتل لكان سلب ابي جهل للاثنين لان بينهما نعم مناصفة وشركة لماذا لان الاثنين ايش قتلا او اشترك في قتل نعم مفهوم هذا طيب كيف استعاد هذا الاستدلال مفهوم كانكم كيف يستدلهم يقولون انه لو ان السلب يستحق مجرد القتل لقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب الاثنين معه بالسلب الاثنين اسمع هذا ظاهر النص ولكن عند التامل يظهر لك الامر نعم قال الحافظ فقد احتج به من قال ان اعطاء القاتل السلب مفوض الى راي الامام مفوض الى راي ايش الامام وقرره الطحاوي وغيره بانه لو كان يجب للقاتل لكان السلب مستحقا بالقتل ولكان أي النبي عليه السلام جعله بينهما لاشتراكهما في قتله اشتراكهما ايش في قتله قال فلما خص به احدهما دل على أنه لا يستحق بالقتل وإنما يستحق بتعيين الإمام قال لا قد يستحق بالقتل وإنما قد يرجع إلى من اللي هو الذي يعطي هذا أو يمنع ذلك يفهم هذا كلام قد جبر ما قال ولكنه ليس بقول بل من نفس كلامه يرد عليه بل من نفس كلامه يرد عليه كيف يرد عليه من نفس كلامه قال أن النبي عليه السلام أعطاه بتعيينه هو يعني خص أحدهما بتعيينه صحيح؟ فنقول لهم تعيين النبي عليه السلام هذا مبني على أي شيء؟ مبني على أي شيء؟ نقول يقول هذا كله يعود عليه فإذا قلنا تعيين الإمام على أي أساس؟ فيقولون على أساس إيش؟ لأن عندما نسألهم نحن عندما يعين النبي عليه السلام فلانا دون فلان فهو في هذا ويمنع ذلك هل هذا له أساس أم بدون أساس؟ له أساس صحيح؟ ما هو الأساس؟ سيقول القتل سيقول ايش سيقول القتل صحيح سيقول ان هذا قتل وهذا لم ايش لم يقتل فسيعودون الى تقرير اي شيء الى تقرير اي شيء الى تقرير قولنا نحن ونحن نقول هكذا فنقول ان النبي عليه السلام انما منع الثاني واعطى الاول لما ثبت عنده ان الاول هو قاتله والثاني ما هو الا ايش مشارك او مصيب بالجراح مشارك او ايش مصيب بالجراح صح اما هل يقول ان تعيين لا على اساس هذا ما يقال يعني من النبي مثلا خص الاول دون الثاني هل هذا له اساس ام تخصيص دون اساس؟ سيقولون له اساس صحيح؟ ما اساسه الظاهر هنا؟ سيقولون القتل فيعود الى تقرير ما نحن نقول به وتنتهي الاشكال وينتهي الاشكال نعم، فنقول هذا كله يعود عليهم. فإذا قلنا تعيين الإمام على أساس أن بدون أساس فيقولون على أساس، نقول على أي أساس؟ فيقولون على أساس قول النبي عليه السلام من قتل قتيلا فلا ينصر له. انتبه المسألة فيها إيش؟ فيها نصان، هذا النص الأساس وهذا النص الثاني. النص الأساس هو إيش؟ من قتل قتيلا فله سلبه. النص الثانوي هذا هو قصة إيش؟ قتل أبي جهل. فنقول لهم أعطى الأول بناء على أي شيء؟ فيقول بناء على هذا النص، من قتل قتيلا فله أي شيء؟ سلبه. إذا هم يثبتون أن الأول هو الذي إيش؟ هو الذي قتل. إذا هم يثبتون أن الوصف تحقق في الأول ولم يتحقق بصورة كاملة في من؟ في الثاني. وهذا الذي نقول به. وهذا الذي نقول به. نعم. فنقول بقولهم كلاهما اشترك في قتله، فلماذا خص بالتعيين احدهما دون الاخر؟ مفهوم الصوره هذه؟ نسالهم سؤال، لماذا اعطى النبي عليه الصلاه والسلام الاول؟ فيقولون اعطاه لقوله في الحديث الاخر من قتل قتيلا فله سلبه، صحيح؟ طيب نقول لهم كلاهما اشترك في قتله، السؤال الثاني هذا، فلماذا اعطى الاول ولماذا اعطى الثاني؟ فيقولون اعطى الاول لانه بالفعل هو الذي ايش؟ قتله حقيقه، قتله ايش؟ حقيقه، والاخر اما مصيب بالجراح واما مشترك مسلم. نعم. فنقول فلا يبقى إلا أن الذي خصصه النبي عليه الصلاة والسلام معينه هو القاتل حقيقة لا الآخر، وحينها لا تعارض بيننا وبينهم. نعم، هذا وجه قررناه. في وجوه أخرى ذكرها العلم. نعم، قال الحافظ وأجاب الجمهور، انتبه، وأجاب الجمهور بأن في السياق دلالة على أن السلب يستحقه من أثخن في القتل ولو شاركه غيره في الضرب أو الطعن. هذه مسألة هامة جدا، مسألة فرعية عندنا، مسألة جزئية في مسائل السلب. صحيح؟ لو أن اثنين اشترك في قتل رجل واحد، اشترك في قتل رجل ايش؟ واحد، لمن نعطي السلب؟ على فرض انه قاتل، الاثنين اشتركوا، لمن نعطيه؟ انتبه، اذا اشترك شراكه حقيقيه بان القتل كان نتيجه من فعلهما ما، فهذا شراكه بينهما، هذا شراكه ايش؟ بينهما. اذا اثخن احدهم وقتل الاخر، لمن؟ للقاتل. اذا اثخن احدهم وقتل ايش؟ الاخر، فهو لمن؟ للقاتل. الذي تحقق به وصف اي شيء القاتل. نعم. قال المهلب فنظروه صلى الله تعالى عليه واله وسلم في السيفين، ارجع لبدايه الحديث، لكن قبل ان يقضي بالسلب لمعاذ بن عمرو بن جنوح ماذا فعل؟ كان ينظر في السيفين ويتحرى ويبحث بحث دقيق. نعم. قال نظروه صلى الله عليه وسلم في السيفين واستلاله لهما هو ليرى ما بلغ الدم من سيفهما ومقدار عمق دخولهما في جسم المقتول ليحكم بالسلب. كل هذا استقراء يدل على اي شيء؟ على ان الحكم مبني على اي وصف؟ لو ان القضيه فقط لنظر الامام، هل كان يحتاج النبي عليه السلام الى هذا الاستقراء والى هذا البحث، ولا ان ينظر في السيفين ويرى اثر الطعام واين وصل مبلغ عمق سيف كل منهما؟ هل يحتاج الى هذا؟ لا يحتاج، لو ان القضيه ترجع الى نظر الامام وان هذا مخول له لا اعطى فلان او اعطى الاثنين او منع هذا او لم يعطي الجميع. فهذا البحث والاستقراء دلاله على انه يبحث عن عله الاستحقاق. ما هي عله الاستحقاق؟ القتل، من قتل؟ ان النبي عليه السلام هو القاضي وهو الامام وهو الحاكم يبحث عن العله التي يستحق بها احدهما السلب، وهي عله اي شيء؟ القتل. من هذا ظاهر من سال النبي صلوات ربي وسلامه عليه. قال ولذلك سالهما اولا هل مسحتما سيفيكما ام لا؟ وهذا كذلك مسألة ظلم، لأنهما لو مسحاهما لما تبين المراد من ذلك، وإنما قال كلا لماذا قال الإنسان كلاكما قتله؟ إجمع بين النصوص صحيح، لماذا قال النبي عليه السلام؟ صحيح؟ أي أن الثاني شارك في القتل، وإن كان الأول هو الذي قتل إيش؟ حقيقة. نعم، هو الذي قتل أي شيء؟ حقيقة. هذه وحدة. الثانية أن هذا كذلك من باب الاسترضاء. لا تقول أول قصة أن كلاهما كان حريص على قتل من؟ قتل أبي جهل شديد. كما انطلقت انهما نصران، صحيح؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام استرضاء لخاطر من؟ لخاطر الثاني، انك بالفعل قتلت، نعم، وان كان السلب لهذا الرجل. وانما قال كلاهما قتلاه وان كان احدهما هو الذي ادخنه ليطيب نفس الاخر، وهذا الجواب الذي لا جواب غيره. نعم، ليطيب نفس ايش؟ اما لو كان الثاني قتله، انتبه، لو كان الثاني قتله وكان الاثنين بالفعل مشتركين في قتل حقيقه مناصفه، اي ما قتل بفعلهما، لا اعطى النبي عليه الصلاه والسلام السلام لمن؟ للاثنين معا، وهذه لا تحتمل شك. فلما خص احدهما دون الاخر عرفنا ان الذي خص هو القاتل دون غيره. دون ايش؟ دون غيره. نعم، ودل على ذلك كما قلنا عمليه البحث والاستخراج على النبي عليه السلام قبل الحكم، قبل ان يقضي بسلبه لمعاذ بن جمعه. وقال الاسماعيلي اقول ان الانصاريين ضربا فادخنا، انظر هذا التعليل، وادخنا وبلغ به المبلغ الذي يعلم معه انه لا يجوز بقاؤه على تلك الحال الا قدر ما يدفع، يعني بقي له فتره يموت وحده. نعم. قال وقد دل قوله كلاهما قتلاه على أن كل منهما وصل إلى قطع الحشوة وإبانتها، أو بما يعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل الآخر، غير أن أحدهما انتهى هنا لماذا استحق الأول دون الثاني، غير أن أحدهما سبق بالضرب فصار في حكم المثبت لذراعه. كما سأتي معنا الأول ضرب إيش؟ سبق إيش؟ الضربة ضربت أبو هذا بجال ضربة ضربتين، فالأولى كانت لمن؟ بالذي أخذ الشرب، فالأولى هي التي إيش؟ قتلته إيش؟ حقيقة قتلته إيش؟ حقيقة. ثم جاءت الثانية بعد الإيش؟ بعد الأولى، وإن كانت الثانية في نفس القوة، وإن كانت الثانية في نفس القوة أو كل ما أقوى، ولكن من السابق بإحداث القتل أو بتركه على شفا خطرة؟ من السابق؟ الأول. فالثانية وإن كانت ضربة قاتلة ليس هذا نزاع، ولكنها جاءت في من؟ في رجل سليم والرجل على حافة القبر، مفهوم؟ رجل جاءت في من؟ في رجل إيش؟ رجل مثبت. ما معنى مثبت؟ يعني أثبتته الجراح، يعني أثبتته أي شيء؟ أيوه. فالحكم حقيقة إلى من؟ الأول، وهذه لا تحكم. بمعنى لو تخلفت الضربة الثانية يموت أم لا يموت؟ يموت. لو تخلفت الضربة الثانية إيش؟ يموت، سيخرج إلى أن يطفر. قال بما يعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل الآخر، غير أن أحدهما سبق بالضرب فصار في حكم المثبت لجراح، هذا الذي إيش؟ سبق حكمه، هذا الذي إيش؟ يعني أخذ من سبق. قال حتى وقعت به ضربة الثاني فاشترك في القتل إلا أن أحدهما قتله وهو ممتنع، يعني ما زال بصحته وبقوته. من هو هذا الذي قتله وهو ممتنع؟ الأول. قال والآخر قتله وهو مثبت، يعني أثبتت الجراح وكانت وكان على حسب كما قلنا. قال فلذلك قدر بالسند للسابق إلى إسكانه، هذا الله تعالى قال وأنا ظاهر، يعني كما قلنا لابد من الجمع بين النصوص. فإذا قال في هذا النص وقدر بسنده لمعاذ بن عمرو بن الجموح، نأتي بالنص الآخر فيقول فيه من قتل قتلا فله سلبه، فنقول أي وجه لتخصيص معاذ بن الجموح عن معاذ بن عطاء؟ النبي عليه السلام لماذا خصه؟ هناك وجه معتبر أم بدون وجه معتبر؟ حتى وكذا هناك وجه معتبر، ما هو الوجه المعتبر الآخر؟ من قول النبي عليه السلام من قتل قتيما فله سلبه، فعرفنا بهذا أنه وإن اشترك في قتله إلا أن القتل حقيقة لمن؟ للأول، إلا أن حقيقة لمن؟ الأول، ولذلك عين النبي عليه السلام وليس هناك مثال. نقول كذلك يحتجون بحديث عوف بن مالك السابق الذي ذكرناه، حديث إيش؟ خرجت مع زيد بن حارثة، نقل لكم الحديث من أوله. قال خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة موسى ورافقني مدد من أهل اليمن، ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أسفى عليه فرج مذهب وسلاح مذهب، قال فجعل الرومي يفري في المسلمين فقعد له المددين. ما معنى المددين؟ من المدد، نعم، جاء من الأمدادات، رجل من الأمدادات التي جاءت للمسلمين، نعم، فقعد له المددين خلف الصخرة فمر به الرومي فأقرب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه، فأخذ إيش؟ السلف، هذا المددين. قال فلما فتح الله عز وجل وانتهت المعركة للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ السلف، هذا المددين أخذ السلف، فأخذه منه من؟ خالد بن الأمير أخذه منه، نعم. قال عوف فأتيته، عوف كان في هذه الغزوة، فلما عرف أن خالد أخذ إيش؟ السلف، فأتيته فقلت يا خالد أما علمت، انتبه، انت هم يحتجون بهذا الحديث على أن السلف الإمام، انظر فيه، أما علمت أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قضى بالسلف للقاتل؟ قال بلى. قال إيش؟ بلى، نعم، ولكن استكثرته، ولكن أي شيء استكثرته. فهذا اتفاق من من؟ من خالد ومن عوف على أن النبي عليه السلام قضى، هنسمي إيش؟ قضى بالسلف لمن؟ أن هذا حكم مقرر ومعروف، صحيح؟ مفهوم هذه المسألة بدون أن اشترط الإمام أو بشرط الإمام، هذه المسألة معروفة، أقرها خالد وذكره بها عوف وكانت معروفة عنده كما هو ذا الكلام، نعم، فهذه المسألة هم باللفظ قضى، يعني مثلا هذا حكم كما قلنا إيش؟ حكم صادق وإيش؟ ولازم وثابت ومعروف. قال ولكن استكثرته، هذه علة أخرى، نعم، إن كانت كذلك مردودة، ولكن هذا من النص. قلت لتردن، انظر الموقف، انتبه، منذ الموقف الشديد الذي وقفه عوف بن مالك، لتردنه إلي أو لأعرفنك عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أمر هذه الشدة في الموقف ألح عليه وأصر عليه أن أرد السلب إلى من؟ إلى صاحبه، وإلا فيعرفه بها عند النبي عليه السلام لم تمر. طب هل عوف يقف هذا الموقف إلا إذا كان يعرف معرفة يقينية أن السلب حق من؟ حق القاتل، وأن هذه الصورة بزعمه، وإن كان خالد مستعد كما سمعته، وأن هذه الصورة بزعمه تعتبر أخذ إيش؟ مال من المستحق بغير وجه حق. هذا كلام ظاهر. لو أن قضية مخولة إلى نظر الإمام، هل كان عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه يقف على موقف من خالد؟ أبدا. لو أن مثلا مالك في هدية، هل يصر عليه ويلح عليه ويهدده ويتوعده بأنه سيرفع هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ربي يكرم عليه؟ ما أحد يقول هذا الكلام. فموقف عوف هذا يدل على أن القضية قضية حق أخذ من من؟ من مستحق. حق أخذ من مستحق، ولذلك وقعت هذا الموقف من خالد. لا تردنه عليه أو لو عرفنك عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال فأبى أن يرد عليه خالد. إيش رفض؟ قال عوف، وهذا الذي يسلم به، فاستمعنا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فقصصت عليه قصة المدري وما فعل.